السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير الأساس، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث رحمة للناس، وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب الرابع من برنامج أساس العلم في سنته السابعة 37,438,000 بمدينته التاسعة مدينة عرعر، وهو كتاب الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام، المعروف شهرة بالأربعين النووية للعلامة يحيى بن شرف بن مري النووي رحمه الله، المتوفى سنة 76 و600. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: الحديث التاسع عشر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. بإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى العلامة النووي أن رحمه الله أنه قال في كتابه الأربعين: الحديث التاسع عشر. عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث رواه الترمذي وحده من أصحاب الكتب الستة من حديث ابن عباس رضي الله عنه قريبا من هذا اللفظ، وإسناده حسن. والرواية الأخرى التي ذكرها المصنف رواها عبد بن حميد في مسنده، وإسنادها ضعيف، وتروى جملها من وجوه أخرى عن ابن عباس، يحصل بمجموعها كونها حسنة، سوى قوله فيها: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. فهاتان الجملتان لا تثبت روايتهما في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، وتثبتان في أحاديث أخر تأتي إن شاء الله تعالى في كتاب التوحيد في باب ما جاء في منكر القدر. وهذا الحديث مشتمل على وصية عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم لجلالتها. قال ابن الجوزي: تأملت هذا الحديث فكدت أطيش، أي لجلالة ما فيه من المعاني. فقوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله، أمر بحفظ أمر الله سبحانه وتعالى. وأمر الله نوعان: أحدهما أمره القدري وحفظه بالصبر، والآخر أمره الشرعي وحفظه بتصديق الخبر وامتثال الطلب واعتقاد حل الحلال. حفظه بتصديق الخبر وامتثال الطلب واعتقاد حل الحلال. ومن حفظ أمر الله سبحانه وتعالى حصل له الجزاء المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: يحفظك، وقوله صلى الله عليه وسلم: تجده تجاهك. ما قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى تجده أمامك. وهذه الألفاظ الثلاثة ترجع إلى نوعين من حفظ الله العبد. أحدهما حفظ الله العبد حفظ وقاية، والآخر حفظ الله العبد حفظ رعاية. حفظ الله العبد حفظ وقاية، والآخر حفظ الله العبد حفظ رعاية. والفرق بينهما أن حفظ الوقاية يتعلق بدفع الشرور والآفات، أن حفظ الوقاية يتعلق بدفع الشرور والآفات فيدفعها الله سبحانه وتعالى عنه. وأما حفظ الرعاية فيتعلق برفعة المراتب وتحصيل الدرجات فمن حفظ أمر الله سبحانه وتعالى قدرا وشرعا حفظه الله سبحانه وتعالى وقاية ورعاية. وقوله إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله أمر بسؤال الله سبحانه وتعالى دعاء له واستعانة به. وقوله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، إعلام بأن العبد قد فرغ له ما قدر له، إعلام بأن العبد قد فرغ له مما قدر له، فكل أحد قدره مكتوب عليه وهو في بطن أمه كما تقدم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه السابق. وقوله رفعت الأقلام وجفت الصحف إعلام بنفوذ المقادير والانتهاء منها، فالصحف صحف القدر والأقلام أقلام القدر التي يكتب بها، فقد فرغ الله سبحانه وتعالى من كتابة المقادير على العبد، فلا يغير الخلق منه شيئا، إن أرادوا بأحد نفعا أو ضرا فإنهم لا يقدرون على شيء منه إلا ما كتبه الله سبحانه وتعالى على عبده فيما سبق من قدره. وقوله في الرواية الأخرى تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة أمر بالتعرف إليه سبحانه وتعالى في حال الرخاء، وذلك مأمور به أيضا في حال الشدة، لكن اقتصر في الحديث على ذكر حال الرخاء لأن معرفة الخلق الله في الشدة تكون اضطرارا، وأما معرفتهم الله في الرخاء فتكون اختيارا. فكثير من الناس يغفلون عن التعرف إلى الله والتوجه إليه والإقبال عليه في زمن الرخاء، وأما في زمن الشدة فالناس كافة حتى أهل الكفر منهم يفزعون إلى الله سبحانه وتعالى يرجون منه ما يدفع عنهم الشرور. ومعرفة العبد ربه نوعان، أحدهما معرفته ربوبيته، فيعرف الله بما له من الخلق والملك والرزق والتدبير، وهذه معرفة يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، والآخر معرفة الله بألوهيته، وهذه معرفة يختص بها المؤمن دون الكافر، وهذه معرفة يختص بها المؤمن دون الكافر. وليس البر فيها كالفاجر، وليس البر فيها كالفاجر. فمعرفة البر ربه عز وجل بألوهيته أي بما ينبغي له من الإجلال والإعظام والإفراد والتوجه والقصد والإرادة والطلب، لا يستوي فيها حال المؤمن البر بحال المؤمن الفاجر. ومعرفة الله عبده نوعان أيضا، ومعرفة الله عبده نوعان أيضا، أحدهما معرفة عامة، معرفة عامة تقتضي شمول علم الله العبد واطلاعه عليه، تقتضي شمول الله علم شمول علم الله العبد واطلاعه عليه، والآخر معرفة خاصة تقتضي نصر الله العبد وتأييده، تقتضي نصر الله العبد وتأييده. والمرتبة الثانية أكمل من الأولى، والمرتبة الثانية أكمل من الأولى، وهي التي يختص بها الله سبحانه وتعالى من يشاء من عباده المؤمنين. وقوله واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، حث على التسليم للقدر، حث على التسليم للقدر، وأن ما يلحق العبد من مقدر يخطئه أو يصيبه فإنه من قدر الله سبحانه وتعالى النافذ، ولا يسلم للعبد حال إلا بالإيمان بالقدر. قال إبراهيم الحربي من أصحاب الإمام أحمد: من لم يؤمن بالقدر تنكد عيشه، من لم يؤمن بالقدر تنكد عيشه، انتهى كلامه. فالعبد ينبغي له أن يسلم لقدر الله سبحانه وتعالى ويصبر عليه أو يرضى أو يشكر. وقوله واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، إعلام باقتران هذه المطلوبات النصر والفرج واليسر بما ذكر معهن، فإن العبد إذا صبر نصر، وإذا اشتد كربه رحمه الله وفرج عنه، وإذا أحاط به عسر فإن الله سبحانه وتعالى يفتح عليه باب اليسر. نعم. بسم الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث العشرون. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري. هذا الحديث رواه البخاري وحده دون مسلم، فهو من أفراده عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، أي مما بقي في الناس من كلام الأنبياء الأولين، أي مما بقي في الناس من كلام الأنبياء الأولين، فهو كلام شائع فيهم، شهير بينهم، مأثور عن الأنبياء. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستح فاصنع ما شئت، له معنيان. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستح فاصنع ما شئت، له معنيان، أحدهما أنه أمر على ظاهره، أنه أمر على ظاهره، فإن كان ما تريد فعله لا يستحيا منه فافعله، فإن كان ما تريد فعله لا يستحيا منه لا من الله ولا من خلقه فافعله. والآخر أنه ليس من باب الأمر، أنه ليس من باب الأمر. والقائلون بهذا يحملونه على أحد معنيين، والقائلون بهذا يحملونه على أحد معنيين. المعنى الأول أنه أمر بمعنى التهديد، أنه أمر بمعنى التهديد، فإن العبد إذا فعل فعلا ولم يكن له حياء من الله ولا من خلقه فهو مهدد بأنه سيلقى ما يكره، فهو مهدد بأنه سيلقى ما يكره. والمعنى الثاني أنه أمر بمعنى الخبر، هو المعنى الثاني أنه أمر بمعنى الخبر فيما يقع من الناس في أفعالهم، فيما يقع من الناس في أفعالهم وأحوالهم من الحياء. فأهل الحياء يمنعهم حياؤهم، فأهل الحياء يمنعهم حياؤهم، ومن لا حياء له لا يمنعه شيء، ومن لا حياء له لا يمنعه شيء. وكل هذه المعاني صحيحة وهي موجودة في الناس على اختلاف أحوالهم، وهي موجودة في الناس على اختلاف أحوالهم. فالحديث مع وجازته جمع أحوال الناس مع الحياء، فالحديث مع وجازته جمع أحوال الناس مع الحياء، وما ينشأ عنه من فعلهم أو تركهم، وما ينشأ عنه من فعلهم أو تركهم. قال المصنف رحمه الله: الحديث 21. عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه بلفظ قل آمنت بالله فاستقم، بلفظ قل آمنت في الله، قل آمنت بالله فاستقم، وهو من أفراده عن البخاري فلم يروه. وقوله يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، أي اذكر لي أمرا جامعا لا أسأل عنه أحدا بعده، أي اذكر لي أمرا جامعا لا أسأل عنه أحدا بعده. فهو قصد تحصيل أمر جامع مغن، فهو قصد تحصيل أمر جامع مغن. وقوله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم إرشاد إلى الأمر الجامع، إرشاد إلى الأمر الجامع، وهو الإيمان بالله والاستقامة على دينه، وهو الإيمان بالله والاستقامة على دينه. فمن آمن بالله واستقام على دينه حصل أمرا جامعا يدرك به النجاة في العاجل والآجل، وينال به الحياة الطيبة في الدنيا والأخرى. والاستقامة هي إقامة العبد نفسه على شرائع الإسلام، والاستقامة هي إقامة العبد نفسه على شرائع الإسلام. فالمستقيم هو المقيم على دين الإسلام، فالمستقيم هو المقيم على دين الإسلام. والناس متفاوتون في حظوظهم من الاستقامة بحسب حظوظهم من إقامة شرائع الإسلام، والناس متفاوتون في الاستقامة بحسب حظوظهم من إقامة شرائع الإسلام. فمن ألظ بها وأقام عليها وتتبعها نفلا وفرضا وامتثلها قولا وعملا فهو بالمحل الأعلى من الاستقامة، والناس دون ذلك في طبقات كثيرة. والواحد من أهل الاستقامة تقوى استقامته تارة وتضعف أخرى على ما هو مقرر عند أهل السنة من قولهم الإيمان يزيد وينقص. قال المصنف رحمه الله: الحديث 22. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه. وفي الحديث ذكر 4 أعمال من موجبات الجنة. فالعمل الأول في قوله، فالعمل الأول أداء الصلوات، العمل الأول أداء الصلوات في قوله، وهو المذكور في قوله: صليت الصلوات المكتوبات، يعني 5 في اليوم والليلة. والعمل الثاني صيام شهر رمضان، وهو المذكور في قوله: وصمت رمضان، أي في كل سنة. والعمل الثالث تحليل الحلال، وهو المذكور في قوله: وأحللت الحلال. ومعنى أحللت الحلال أي اعتقدت حله، أي اعتقدت حله. فيكفي العبد في كونه محللا الحلال أن يعتقد حله ولو لم يفعله، أن يكون معتقدا حله ولو لم يفعله. فإن الإحاطة بأفراد الحلال تكاد تكون متعذرة، فإن الإحاطة بأفراد الحلال تكاد تكون متعذرة، فيكفي الإنسان أن يعتقد حل الحلال. والعمل الرابع اجتناب الحرام أو تحريم الحرام، تحريم الحرام المذكور في قوله: وحرمت الحرام، وحرمت الحرام، أي اعتقدت حرمته مع اجتنابه، اعتقدت حرمته مع اجتنابه. فلا يكفي في حصول تحريم الحرام مجرد الاعتقاد، بل لا بد أن يحمي العبد نفسه من الوقوع فيه. فهذه الأعمال 4 مذكورة في الحديث، وهن موجبات للجنة، لقوله فيه: أأدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، أي إذا فعلت ما ذكرت فإنك تدخل الجنة. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 23. عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه. وقوله: الطهور شطر الإيمان، هو بضم الطاء، والمراد به فعل التطهر، هو بضم الطاء والمراد به فعل التطهر. والشطر هو النصف، والشطر هو النصف. ففعل التطهر بالوضوء والغسل والتيمم بدلا عنهما يبلغ مبلغ نصف الإيمان. وأحسن ما قيل في ذلك أن التطهر وضوءا أو غسلا أو تيمما يحصل به طهارة الظاهر، يحصل به طهارة الظاهر، فإذا توضأ العبد طهر ظاهره، أو اغتسل طهر ظاهرة، وكذا إذا استعمل بدلهما وهو التيمم طهر ظاهرة. وبقية شعائر الإسلام تطهر الباطن، وبقية شرائع الإسلام تطهر الباطن. فالعبد إذا صلى تطهر باطنه، وإذا صام تطهر باطنه، وإذا تصدق تطهر باطنه. فصار الطهور وهو فعل التطهر شطر الإيمان، أي نصفه باعتبار ما يطهر من العبد، باعتبار ما يطهر من العبد، فإنه يطهر ظاهرة وبقية شرائع الدين تطهر باطنه، فصار نصفا. وقوله والحمد لله تملأ الميزان، أي أن قول الحمد لله يملأ الميزان الذي يوزن فيه العمل. وقوله وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو قال تملأ ما بين السماء والأرض. هكذا وقعت الرواية عند مسلم على الشك. والفرق بينهما أن الرواية الأولى فيها أن كل واحدة تملأ ما بين السماوات والأرض، فسبحان الله تملأ ما بين السماوات والأرض، والحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض. وأما الرواية الثانية ففيها أن الكلمتين مقرونتين تملأان ما بين السماوات والأرض، أن الكلمتين مقرونتين أي مع ذكر إحداهما مع الأخرى تملأان ما بين السماوات والأرض. ووقع في رواية النسائي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والتكبير والتسبيح تملأان ما بين السماوات والأرض. وهذه الرواية هي المحفوظة لوجهين، وهذه الرواية هي المحفوظة لوجهين، أحدهما أنها أصح إسنادا، فهي أقوى رجالا وأوثق اتصالا، أنها أصح إسنادا فهي أقوى رجالا وأوثق اتصالا. وكون صحيح مسلم أرفع من السنن في صحته، أي باعتبار مجموع أحاديثه لا بالنظر إلى كل حديث منه، أي باعتبار مجموع أحاديثه لا بالنظر إلى حديث منه، والآخر بالنظر إلى المعنى، بالآخر والآخر بالنظر إلى المعنى. فإنه في الجملة الثانية أن الحمد مفردة تملأ الميزان، وملء الميزان أعظم مما بين السماوات والأرض، وملء الميزان أعظم مما بين السماوات والأرض. وفي هذه الرواية عند مسلم أنها تنقص، فتكون تارة على رواية وحدها تملأ ما بين السماوات والأرض، وعلى الرواية الثانية أنها إذا قرنت بالتسبيح نقصت فصارت من السماوات والأرض، فيبعد أن يكون الحديث على هذا الوجه. والمحفوظ فيه أن الرواية التي فيها ذكر ملء ما بين السماء والأرض هي مع ذكر التكبير والتسبيح، فمع ذكر التكبير والتسبيح يكون الجزاء فيهما ما يملأ بين السماوات والأرض. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أعمال مبينا مقادير ما لهن في قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. فالصلاة نور مطلق، الصلاة نور مطلق، والصدقة برهان، والصدقة برهان، والبرهان اسم لشعاع الشمس المحيط بقرصها، والبرهان اسم لشعاع الشمس المحيط بقطرها بقرصها. والصبر ضياء، وهو النور الذي يكون معه إشراق دون إحراق، والصبر ضياء، وهو النور الذي يكون معه إشراق دون إحراق. ووقع في بعض نسخ صحيح مسلم والصيام ضياء، وقع في بعض نسخ صحيح مسلم والصيام ضياء، وكأن هذه الرواية من جهة المعنى أصح، وكأن هذه الرواية من جهة المعنى أصح، أو يكون الألف واللام في كلمة الصبر للعهد، أو يكون الألف واللام في كلمة الصبر للعهد، والمعهود تسمية شهر رمضان بشهر الصبر، والمعهود تسمية شهر رمضان بشهر الصبر. فالأعمال المذكورة ممثلة بمقاديرها من الأنوار، فالأعمال المذكورة ممثلة بمقاديرها من الأنوار، وهذا التقدير له محلان، وهذا التقدير له محلان. أحدهما منفعتها للروح في الحال، منفعتها للروح في الحال، فالصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر الذي هو الصوم ضياء. والآخر منفعتها للعبد في المآل، منفعتها للعبد في المآل، فيكون انتفاعه بها في الآخرة على ما ذكر في هذا الحديث من مقادير أعمالها، من مقادير أنوارها التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله والقرآن حجة لك أو عليك، أي لا يخلو أن يكون القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى حجة للعبد شاهدا له، أو حجة عليه شاهدا عليه، فالعبد يختار لنفسه منه ما شاء، فمن عمل به كان حجة له، ومن لم يعمل به كان حجة عليه. وقوله كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، أي كل الناس يسعى عاملا، أي كل الناس يسعى عاملا. وأشير إلى السعي والعمل بقوله يغدو، وأشير إلى السعي والعمل بقوله يغدو، لأن الغدو هو الخروج في أول النهار، لأن الغدو هو الخروج في أول النهار، وعادة الناس أنهم يخرجون ساعين في أول النهار. وقوله فمعتقها أو موبقها، أي هو ساع بعمله في عتقها من النار أو في إيباقها، أي في إهلاكها. فسعي العبد إما أن يكون خيرا يؤول به إلى عاقبة حسنة يعتقه الله سبحانه وتعالى بها من النار، وإما أن يكون سيئا يكون موبقا ومهلكا له. ففي هذه الجملة الأمر بإحسان العمل، الأمر بإحسان العمل لما فيه من إنجاء العبد من النار، لما فيه من إنجاء العبد من النار، والتخويف من إساءة العمل، وأن العبد يهلك بهذا، وأن العبد يهلك بهذا. طيب، في الحديث قال فمعتقها، يعني معتقها من النار، معنى هذا إن الإنسان يدخل النار، يعني كأنه يدعي على نفسه بدخول النار أو يطلب دخول النار ثم العتق منها، أو بعبارة أوضح ما حكم الدعاء بقول اللهم اعتقنا من النار؟ يعني كأن العتق يكون بدخولها ثم الخروج منها. جائز، جائز، لماذا؟ قال إن الإنسان يرى مقعده من الجنة ومقعده من النار، وإن منكم إلا واردي. أحسنت. الصحيح أن هذا الدعاء لا شيء فيه خلافا لمن منعه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل واحد مقعد في الجنة ومقعد في النار، يعني أعد له، فإما أن ينجو ويذهب إلى الجنة وإما أن يدخل النار. فالدعاء بهذا جائز لا شيء فيه، لكن أعظم منه الدعاء بقول اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، هذا أعظم من الدعاء بقول اللهم أعتقني من النار. فالإجارة طلب تسليم العبد نفسه من شرها ومباعدته عنها. نعم. السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 24. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، وأوله في النسخ التي بأيدينا فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال الحديث، وقوله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، خبر عن حكمين: أحدهما تحريم الله الظلم على نفسه، تحريم الله الظلم على نفسه في قوله إني حرمت الظلم على نفسي، والآخر تحريمه سبحانه وتعالى الظلم على الخلق، تحريمه سبحانه وتعالى الظلم على الخلق، فلا يحل لأحدهم أن يظلم غيره، فلا يحل لأحدهم أن يظلم غيره، وأخبر عنه سبحانه وتعالى تارة بالتصريح بحكمه وتارة بالنهي عنه، فقال: وجعلته بينكم محرما، وهذا تصريح بحكمه، وقال: فلا تظالموا، وهذا تصريح وهذا نهي عنه. والفرق بين الجملتين أن الجملة الأولى نهي عن ابتداء الظلم بقوله جعلته بينكم محرما، نهي عن ابتداء الظلم في قوله جعلته بينكم محرما، والجملة الثانية نهي عن مقابلة الظلم بالظلم، نهي عن مقابلة الظلم بالظلم في قوله فلا تظالم، فمن ظلمه أحد لم يجز له شرعا أن يقابله بالظلم، فالجملتان المذكورتان ليست صورتهما واحدة، فهما وإن اجتمعا على تحريم الظلم إلا أنهما يفترقان في كون قوله جعلته بينكم محرما تحريم ابتداء الظلم، وقوله فلا تظالموا تحريم المقابلة للظلم بظلم مثله. وأحسن ما قيل في الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، هو وضع الشيء في غير موضعه، وهو اختيار ابن تيمية الحفيد، وهو اختيار ابن تيمية الحفيد في رسالة مفردة في شرح هذا الحديث. فإن حقيقة الظلم مما تنازع فيه النظار واختلفت فيه الأنظار، وهو مبني على أصول في الاعتقاد عند الفرق المتكلمة فيه. وأحسن ما يقال أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وهذا كما أشار ابن تيمية في رسالة مفردة في جامع المسائل والرسائل هو المعنى العام له، وقد يقترن به في بعض الأحوال زيادة عن ذلك، فهو الأصل الكلي في حقيقة الظلم. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد هذه الجملة المصدر بها 9 جمل مقسومة 3 أقسام، ذكر 9 جمل مقسومة 3 أقسام. فالقسم الأول في بيان فقر المخلوق وبيان ما يغنيه، في بيان فقر المخلوق وبيان ما يغنيه، وهو في 4 جمل، وهو في 4 جمل في قوله يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت الحديث، وقوله يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته الحديث، وقوله يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته الحديث، وقوله يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. فهذه الجمل 4 فيها بيان ما عليه العبد من الفقر مع ذكر ما يغنيه، فالضلال يدفع باستهداء الله، فالضلال يدفع باستهداء الله، والجوع يدفع باستطعام الله، والجوع يدفع باستطعام الله، والعري يدفع باستكساء الله، والذنوب تدفع بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى واستغفاره. والقسم الثاني في بيان غنى الله، والقسم الثاني في بيان غنى الله، وهو في 4 جمل أيضا، وهو في 4 جمل أيضا في قوله يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا، في قوله يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني الحديث، وقوله يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد الحديث، وقوله يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد، وقوله يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد. فهذه الجمل 4 في تقرير كمال غنى الله سبحانه وتعالى، فهذه الجمل 4 في تقرير كمال غنى الله سبحانه وتعالى. ومقابلة 4 جمل في فقر المخلوق ب4 جمل في غنى الخالق من أكمل المقابلة مبنى ومعنى، لذلك هذا الحديث حديث عظيم جدا في مبناه ومعناه، ففيه من وجوه البلاغة اللغوية شيء كثير، وفيه من جلالة المعنى أمر عظيم. وكتاب مدارج السالكين بأكمله يعود إلى هذه الجمل في تقرير فقر المخلوق واحتياجه إلى الله سبحانه وتعالى، وبيان غنى الله سبحانه وتعالى وأنه هو القائم على نفسه والقائم على غيره. والقسم الثالث في بيان الحكم العدل، في بيان الحكم العدل في يوم الفصل بين المفتقرين إلى الله والمستغنين عنه، في بيان الحكم العدل في يوم الفصل بين المفتقرين إلى الله والمستغنين عنه، في قوله يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها الحديث. وقوله في هذه الجملة فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه تحتمل معنيين أحدهما الأمر بذلك أن من وجد خيرا فهو مأمور بحمد الله عليه ومن وجد غير ذلك فهو مأمور بلوم نفسه فيداك أوكتا وفوك نفخ فأنت الذي جنيت على نفسك ما جنيت. والآخر أنه خبر لا يراد به الأمر، وأن من وجد خيرا من الخلق فسيحمد الله ومن وجد غير ذلك فسيلوم نفسه وكلا المعنيين صحيح، فالأول محله الدنيا والثاني محله الآخرة ففي الدنيا من وجد خيرا يؤمر بحمد الله عليه، ومن وجد غير ذلك يؤمر بلوم نفسه ليتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وأما في الآخرة فيكون الناس كذلك، فإن من وجد خيرا وأدخله الله الجنة قال الحمد لله الذي هدانا لهذا، ومن وجد غير ذلك فأدخله الله سبحانه وتعالى النار رجع على نفسه بالندم والحسرة. قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث الخامس والعشرون عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه، رواه بهذا التمام، ورواه أيضا بلفظ مختصر بزيادة في آخره. وقول الصحابة رضي الله عنهم ذهب أهل الدثور بالأجور أي ذهب أهل الأموال بالأجور، لأن لهم أموالا يعملون بها أعمالا من الصدقة وغيرها لا يقدر عليها من لا مال له. وقوله صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إرشاد لهؤلاء لما يحصل به الصدقة، فالصدقة في الشرع اسم جامع لكل أنواع البر والإحسان فهي نوعان، أحدهما صدقة مالية وهي ما يبذله العبد من ماله والآخر صدقة غير مالية كالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكل هؤلاء من أنواع الصدقات. وقوله صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، البضع بضم الباء وهي كلمة يكنى بها عن الفرج أو الجماع وكلاهما تصح إرادته في الحديث، ذكره المصنف في شرح مسلم، وكلاهما تصح إرادته في الحديث، ذكره المصنف في شرح مسلم. وقوله أرأيتم لو وضعها في حرام إلى آخره، ظاهره أن العبد يؤجر على إتيانه أهله ولو لم تكن له نية صالحة. ظاهره أن العبد يؤجر على إتيانه أهله ولو لم تكن له نية صالحة، وإتيان العبد أهله من المباحات، وإتيان العبد أهله من المباحات، ومن المتقرر عند أهل العلم أنه لا ثواب على مباح، أنه لا ثواب على مباح. فيرد هذا الحديث إلى أصول الشريعة، فيرد هذا الحديث إلى أصول الشريعة بحمله على إتيان الرجل أهله مع النية الصالحة، بحمله على إتيان الرجل أهله مع النية الصالحة. فإذا أتى الرجل أهله وله نية صالحة كتب له أجر، وإن أتى أهله بلا نية صار أمرا مباحا كالأكل والشراب. ومن النية الصالحة في ذلك طلب العبد إعفاف نفسه وإعفاف زوجه وابتغاء الولد الصالح وتكثير سواد أمة محمد صلى الله عليه وسلم والتوسعة في الرزق إلى غير ذلك من أنواع النيات الصالحة التي إذا وجدت في قلب العبد حصل له الأجر على إتيانه أهله. نعم. قال المصنف رحمه الله: الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، ولفظه إلى سياق مسلم أقرب. وقوله كل سلامة من الناس أي كل مفصل، والسلامة هو المفصل وجمعه سلاميات، وعدة مفاصل الإنسان 60 و300، وعدة مفاصل الإنسان 60 و300، ثبت هذا في حديث عائشة في صحيح مسلم. وقوله عليه صدقة أن يؤمر العبد بالصدقة عنه، أن يؤمر العبد بالصدقة عنه، فيكون العبد مأمورا كل يوم 60 و300 صدقة، فيكون العبد مأمورا كل يوم 60 و300 صدقة. ووجه الأمر بها أن اتساق العظام نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، فهذه النعمة العظيمة التي يؤدي بها العبد كل حركاته تستدعي شكر الله سبحانه وتعالى عليها. فمن شكر الله على انتظام الخلقة واتساق العظام أن يتصدق الإنسان كل يوم 60 و300 صدقة، وهذا عدد كبير. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنواع من الصدقات، فقال: تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه، أي إذا استوى عليها فرفعت إليه متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. فهذه أنواع من الصدقات، وتقدم في الحديث السابق أنواع أخرى، ومن أبواب العلم النافعة التي لا أعرف فيها تصنيفا أبواب الصدقات، فهذا باب نافع في العمل يحتاج إليه الناس، وأحوج كل واحد منا أحوج الناس إليه أن تعرف ما هي الصدقات حتى تعملها. فإذا عرفت أن التسبيح صدقة عملته، والتكبير صدقة عملته، والإصلاح بين اثنين صدقة عملته، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، فهذا باب نافع حقيق بالتتبع، أن يتتبع المرء ما جاء في خطاب الشرع في كونه صدقة لتدرك هذه الأنواع وتؤدي الصدقة التي أمرت بها كل يوم. فإن قوله صلى الله عليه وسلم كل يوم تطلع فيه الشمس أن يؤمروا بثلاثمائة وستين صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. ووقع في رواية مسلم في الحديث المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما العبد من الضحى، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما العبد من الضحى، أي يؤدي عن العبد صدقات يومه ركعتان يركعهما من الضحى. فإذا صلى ركعتين كأنما تصدق بستين وثلاثمائة من الصدقات. وموجب ذلك أمران، وموجب ذلك أمران، أحدهما أن صلاة ركعتين يحصل فيها استعمال المفاصل كلها، أن صلاة ركعتين يحصل فيها استعمال المفاصل كلها، فيكون قد أشرك المفاصل كلها في هذا العمل، فيكون أشرك المفاصل كلها في هذا العمل. والآخر أن الضحى وقت غفلة، أن الضحى وقت غفلة، فالناس فيه بين كاد يطلب رزقه، فالناس فيه بين كاد يطلب رزقه، وبين بطل يلعب أو ينام، وبين بطل يلعب أو ينام. ومن قواعد الشرع تعظيم جزاء العمل في وقت الغفلة، تعظيم جزاء العمل في وقت الغفلة. ومنه تقدم معنا في كتاب فضل الإسلام، مر علينا ثلاثة أحاديث في تعظيم أجر العمل في وقت الغفلة، أولها حديث أبي ثعلب الخشني ثم ابن عمر ثم سعيد أخي الحسن. ما الجواب؟ أحسن، حديث العمل في أيام الصبر والقبض على الجمر، حديث العمل في أيام الصبر والقبض على الجمر، ففيه قوله صلى الله عليه وسلم للعامل منهم أجر خمسين منكم، فهذا عظم فيه ثواب العمل لأنه زمن غفلة يغفل فيه الناس عن الأعمال الصالحة. قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث السابع والعشرون عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوا. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. هذه الترجمة الحديث السابع والعشرون ذكر فيها المصنف حديثين، وهذا معنى ما تقدم أن أحاديث الأربعين باعتبار التراجم هي 42 حديثا، وباعتبار التفصيل هي 43 حديثا، ففي هذه الترجمة حديثان، أحدهما حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البر حسن الخلق، الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري فهو من أفراده عنه، والآخر حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ الحديث رواه أحمد والدارمي وإسناده ضعيف، وله شاهد من حديث أبي ثعلبة الخشني عند الطبراني في الأوسط وإسناده جيد قاله ابن رجب، فيكون هذا الحديث حديثا حسنا. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول: البر حسن الخلق بيان لحقيقة البر، أنه حسن الخلق، بيان لحقيقة البر أنه حسن الخلق. والبر له معنيان، والبر له معنيان، أحدهما عام وهو اسم لجميع الطاعات الظاهرة والباطنة، اسم لجميع الطاعات الباطنة والظاهرة. والآخر خاص وهو الإحسان إلى الخلق في المعاملة، وهو الإحسان إلى الخلق في المعاملة. ومنه سمي بر الوالدين، ومنه سمي بر الوالدين أي الإحسان إليهما. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البر هو حسن الخلق، فيكون في عامة أمر العبد بملازمته الطاعات، وفي خاصة معاملته الخلق أن يعاملهم بالإحسان فيما يجري بينه وبينهم من المعاشرة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم البر في حديث وابصة رضي الله عنه بطريق آخر، فقال: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. وهذا بيان للبر باعتبار أثره، وهذا بيان للبر باعتبار أثره، فإن العبد إذا استعمل البر حصلت له طمأنينة النفس وطمأنينة القلب. فالوارد في هذين الحديثين بيان البر من وجهين، فالوارد في هذين الحديثين بيان البر من وجهين، أحدهما بيان البر باعتبار حقيقته، بيان البر باعتبار حقيقته، وهو المذكور في حديث النواس رضي الله عنه، والآخر بيان البر باعتبار أثره، بيان البر باعتبار أثره، وهو المذكور في حديث وابصة رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس، إعلام بأثر الإثم، أن العبد إذا صنع إثما ووقع منه فإنه يحيك في نفسه، أي يحصل له حرج في نفسه فيضيق به، أي يحصل له حرج في نفسه فيضيق به، وأنه يكره اطلاع الناس عليه. وذكر هذا الأثر في حديث وابصة فقال: والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. والجملتان في الحديثين كلاهما في بيان أثر الإثم، كلاهما في بيان أثر الإثم. وأما الإثم باعتبار حقيقته فهو ما بطأ العبد عن الخير وأخره عن الفلاح، ما بطأ العبد عن الخير وأخره عن الفلاح. فكل مبطئ للخير للعبد عن الخير ومؤخر له عن الفلاح فإنه يكون إثما. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين حالين ينشأان من الإثم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين حالين ينشأان عن الإثم. فالحال الأولى حيك النفس، فالحال الأولى حيك النفس وتردد الصدر، فهو يحيك في نفس الإنسان ويتردد في صدره، وهي مذكورة في الحديثين كلاهما، وهي مذكورة في الحديثين كلاهما. والحال الثانية كراهة العبد اطلاع الناس عليه، كراهة العبد اطلاع الناس عليه، وهي المذكورة في قوله في الحديث الأول: وكرهت أن يطلع عليه الناس. وهذه الحال قد تفقد، لقوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الثانية: وإن أفتاك، في الحديث الثاني: وإن أفتاك الناس وأفتوك. فيكون في الناس من يقوي العبد على هذا الإثم، بخلاف ما يحصل من كراهيته اطلاع الناس عليه، فيبتلى العبد بأنه مع كراهيته اطلاع الناس عليه، يكون في الناس من يقويه على هذا الإثم. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم من عرض له هذا بأن يعول على ما في قلبه، فقال: والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. أي لا تبالي بفتواهم ولا تأخذ بها، ما دمت قد وجدت حيكا في صدرك، حيكا في نفسك وترددا في صدرك. وهذا التعويل المأمور به مشروط بشرطين، أحدهما أن يكون العبد متصفا بالاستقامة الدينية، أن يكون العبد متصفا بالاستقامة الشرعية والعدالة الدينية. فإذا كان مستقيما وحصل له هذا الحيك والتردد عول عليه، والآخر أن يكون مفتيه مما عرف بإفتاء الناس بما يوافق أهواءه، أنه مما يوافق الناس على أهوائهم. فإذا أفتاه مفت هذه حاله لم يعول على فتواه وعول على ما في صدره، فإن كان مفتيه معروفا بالديانة والأمانة وتمام العلم عول على فتوى المفتي ولم يعول على ما يجده في نفسه، لأن من كان موصوفا بالعلم والأمانة في الديانة هو أعلم من المستفتي بحكم الله، فيعول على فتواه لأنه يجعله حجة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وهذا يرجع كما ذكرت لكم إلى معنى الفتوى والاستفتاء في الشرع. فالأصوليون إذا ذكروا الإفتاء يقولون هو إيش؟ اللي درس منكم أصول الفقه في آخره يقولون الإفتاء، يعني الخبر عن حكم الله، والاستفتاء هو السؤال عن حكم الله، هذا الإفتاء الخبر عن حكم الله، والاستفتاء طلب الحكم، طلب العبد حكم الله سبحانه وتعالى. ولذلك من يعقل الاستفتاء والفتوى يعرف أن المراد بها بيان الحكم الشرعي فقط، ليس بيان خلاف الناس، إنما إذا سئل عن شيء هذا فرض هذا نفل بينه بما يصلح به حال المستفتي، فقد تارة يسأله ولا يجيبه عنه لأنه لا يصلح له إجابته بهذا، يجي مستفتي يقول عطني حلال ولا حرام، قد لا يجيب بهذا، يرشد إلى ما ينفع أولا ثم يبين الحكم، لكن المقصود أنه يقتصر على حكم الله إن كان قطعيا أخبر به، وإن كان بحسب اجتهاده هو أخبر عنه، وإن كان فاقدا الاجتهاد أخبر عن حكم مجتهد أفتى بهذا الشيء، ولا يزيده عن ذلك، لأن الزيادة عن ذلك لا نفع فيها للمستفتي وليست توافق حقيقة الاستفتاء المطلوبة في الشرع. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 28. عن أبي نجيح الإرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا الحديث ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه أيضا، وهو مما رواه أصحاب السنن إلا النسائي، وهو حديث صحيح من أجود حديث الشاميين، قاله أبو نعيم الأصبهاني. والحديث المذكور مؤلف من أمرين أحدهما موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. ولم يقع ذكر هذه الموعظة في شيء من ألفاظ الحديث، والموعظة شرعا هي إيش؟ إيش الموعظة شرعا؟ ما الجواب؟ نعم، إيش؟ النصيحة، ها؟ طيب، غيره؟ نعم. البيان المشهور بالترغيب أو التغيب أو كليه. أحسن. الموعظة شرعا هو ذكر الأمر أو النهي مقرونا بالترغيب والترهيب أو أحدهما، ذكر الأمر أو النهي مقرونا بالترغيب والترهيب أو أحدهما، ذكره ابن تيمية وابن القيم وابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية. وهذا هديه صلى الله عليه وسلم في الخطب، فكانت خطبه وعظا كما بينه ابن القيم في زاد المعاد. فإذا أراد المرء أن يخطب الناس في الجمعة جعل خطبته وعظا في أي باب تكلم من أبواب العلم، فإذا تكلم عن صيام رمضان جعله وعظا، وإذا تكلم عن الوضوء جعله وعظا، وإذا تكلم عن صلة الأرحام جعله وعظا، وإذا تكلم عن لزوم الجماعة جعله وعظا، وإذا تكلم عن تحريم الزنا جعله وعظا، بأن يذكر الأمر والنهي محفوفا بالترغيب والترهيب. فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الخطب. وإذا بصرت بحال الناس اليوم صارت الخطبة ليست على طريقة الشرع عند كثير من الناس، مثل الإنسان يخطب عن سيرة سعيد بن جبير أو عامر الشعبي، هذا ما وجد في تاريخ الإسلام أبدا إلا بعد 1400، وهي السنة التي اختل بعدها نظام الخطبة في المسلمين. هذا ليس محله الخطبة، الخطبة عبادة ولها أحكام شرعية ولها طريقة شرعية لا بد من الأخذ بها، ومن جملة ذلك لزوم هديه صلى الله عليه وسلم في كونها وعظا. وهذه الموعظة كما تقدم لم يقع ذكرها في شيء من طرق الحديث. والآخر وصية وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم تجمع أربعة أصول، الأول تقوى الله، وتقدم بيان حقيقة التقوى، والثاني السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، ولو كان المتأمر عبدا حبشيا يأنف الأحرار حال الاختيار من إمرته، والمعنى كونه كان كذلك، فكان عبدا ثم عتق ثم تولى على هؤلاء، فأمرنا بطاعته، بالسمع والطاعة له. والسمع هو القبول والطاعة هي الانقياد، والسمع هو القبول والطاعة هي الانقياد، وهما طرفا البيعة الشرعية لولي الأمر، وهما طرفا البيعة الشرعية لولي الأمر. فالبيعة شرعا هي عقد السمع والطاعة لولي الأمر، عقد السمع والطاعة لولي الأمر. والثالث لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وقوله عضوا عليها بالنواجذ أمر بشدة التمسك بها، أمر بشدة التمسك بها، فكأن العبد يشد عليها بنواجذه أي بأضراسه. والرابع التحذير من البدع والنهي عنها في قوله صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور، وموجبه أن كل بدعة ضلالة، والعبد يفر من الضلال ويحذر منه. الحديث الثامن الحديث التاسع والعشرون عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار عن النار، قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير، الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله، قلت بلى يا رسول الله، فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه أيضا وإسناده ضعيف، وروي من وجوه لا يخلو شيء منها من ضعف، ومن أهل العلم من يجعله حسنا باعتبار مجموع طرقه، وهو حديث عظيم جامع بين الفرائض والنواهي. فأما الفرائض فهي المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، وهؤلاء الخمس هن مباني الإسلام المذكورة في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس وقد تقدم. وأما النوافل فهي مذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير، الصوم جنة، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أعمال من أعمال النوافل، أولها الصوم المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة، والجنة اسم لما يتقى ويحتمى به، اسم لما يتقى ويحتمى به، والصوم وقاية للإنسان من الحرام ومن النار، والصوم وقاية للإنسان من الحرام ومن النار. والثاني الصدقة المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والثالث صلاة الليل المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم وصلاة الرجل في جوف الليل، وجوف الليل وسطه، وذكر الرجل وقع تغليبا وإلا فالمرأة مثله. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية للدلالة على جزاء أهل قيام الليل، ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية للدلالة على جزاء قيام على جزاء أهل قيام الليل. ثم ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أمرا جامعا فقال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ ثم قال: الجهاد في سبيل الله. هكذا وقع في أصل كتاب الأربعين النووية، وهو موافق لبعض نسخ الترمذي، فبعض نسخ الترمذي فيها الجواب عن الثلاث بالجهاد، وهو الذي أثبته المصنف في نسخته من الأربعين النووية في النسخ الخطية القديمة، ومنها نسخة مقروءة على تلميذه ابن العطار، فالنسختان مقروءتان على تلميذه ابن العطار. ووقع في بعض نسخ الترمذي تفصيل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أجابه فقال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وهذه الرواية المفصلة هي المحفوظة في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب تفصيلا فقال: رأس الأمر الإسلام، أي رأس الدين إسلام الوجه لله، أي رأس الدين إسلام الوجه لله، يعني الاستسلام لله بالتوحيد. وقال: وعموده الصلاة، أي هي منه بمنزلة العمود الذي يرفع عليه البيت، وقال: وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والذروة هي أعلى الشيء، فأعلى ما في الإسلام وأرفعه هو الجهاد في سبيل الله. ومما ينبه إليه طالب العلم العناية بالنسخ الوثيقة، سواء من الأصول أو الفروع، لئلا يقع في الغلط مثل هذا الذي وقع عندنا. تجدون بعض الناس في الأربعين غيرها وجعلها على رواية أخرى، هي وقعت هكذا في رواية الترمذي، لكن المعروف في كتاب المصنف أنه أجاب عن الثلاث بواحدة هي الجهاد في سبيل الله. وأشد من هذا ما وقع في بعض نسخ العقيدة الواسطية عند ذكر كرامات الأولياء، أن المصنف قال: وهي موجودة في جميع قرون الأمة. ووقع في بعض النسخ: في جميع فرق الأمة، فشرحها من شرحها في بعض الشروح المطبوعة بوقوع الكرامة في الفرق الإسلامية، وينشأ من هذا الخلاف في حصول الكرامة مع البدعة إلى غير ذلك. وأيا كان، لكن المصنف لم يقل هذا، وإنما قال: في جميع قرون الأمة. وأعلى من ذلك الخلاف الذي يكون في الأصول، يكون في أصول الكتب، يعني مثل البخاري، الذكر الذي يكون بعد الأذان آخره: إنك لا تخلف الميعاد. نعم، هذه اللفظة أين؟ والحديث حديث من؟ حديث جابر في صحيح البخاري. ووقع في نسخة الكشميهني للبخاري: إنك لا تخلف الميعاد. هذه ثابتة في بعض نسخ البخاري، وهي رواية الكشميهني، لكنها ليست صحيحة. فالكشميهني رجل صالح لم يكن من الحفاظ، وقعت له أخطاء في نسخته، ولذلك هذه الزيادة لا تثبت وهي ضعيفة، لكن المقصود أنها مروية في بعض نسخ البخاري. ومثل ذلك، أنا أذكر لكم مثال للفائدة: هل الفيض من صفات الله؟ الفيض يعني تجدون بعض الكتب اسمها فيض القدير، فيض العليم، والفيض يقال من كلام الصوفية، لكن في البخاري: بيده الفيض، في بعض روايات البخاري: بيده القبض، في بعضها: بيده الفيض. لذلك العناية بالأصول مهمة جدا، طالب العلم ينبغي أن يكون له بصر باختلاف النسخ سواء في الفروع أو في الأصول، ولا يعاجل شيئا بالإنكار إلا بالمراجعة والنظر والتكرار. وهذا من فوائد أخذ العلم الصحيح: إذا دقق العبد نظره كمل علمه، وإذا كان يأخذ بالإجمال يحصل عنده تشويش في العلم. ولذلك أوصى الشافعي وأبو حاتم الرازي رحمهم الله بالتدقيق في العلم، التدقيق في العلم، ليس المراد كثرة العلم اتساعه وهو مخلوط، لا، أن تدقق في العلم وتفهمه فهما صحيحا لا يلتبس عليك منه شيء، فإنك إذا دققت لم تقع في الغلط، وإذا لم تدقق وقعت في الغلط. تجد بعض من يتكلم في الفقه ينكر قراءة وأرجلكم بالكسر والفتح، فهو ينكر الكسر باعتبار أنه ما يعرف من القراءة، فيسأل عنها فيقول هذه قراءة شاذة لا يعول عليه، وهي قراءة من القراءات السبع المتواترة. الإنسان طالب العلم دائما يحرص على تدقيق العلم، ولا يمكن ذلك إلا بالتؤدة فيها. الإنسان دائما يكون مؤتئد، يجمع عقله وفكره وفهمه، فإن الفوضى في الذهن تقود إلى الفوضى في العلم، فمن كان مشوش الباطن صار مشوش الظاهر. اللي يصير مشوش الباطن، علومه مشوشة ومرتبكة، تجده بعد ذلك ما يترتب عليه من كلامه في العلم أو في العمل أو في الدعوة أو في الإصلاح أو في التوجيه أو في غير ذلك، يحصل له به تشويش على نفسه وعلى الناس. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ملاك الأمر، فقال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ والملاك بكسر الميم وفتحها، فيقال ملاك وملاك، وهو نظام الشيء وقوامه الجامع له، نظام الشيء وقوامه الجامع له. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: قلت يا نبي الله، قلت بلى يا رسول الله، فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا، فأخبره أن جماع الأمر هو إمساك اللسان، وأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل والقول، أخذ بلسانه يعني قبض طرف لسانه وقال: كف عليك هذا، تعظيما للأمر، أنه بينه له بالقول والفعل ليحفظه. فقال معاذ رضي الله عنه: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم، أي نحاسب ونجازى ونأثم على ما نتكلم به. فقال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك، أي فقدتك. وهذه كلمة تجري من العرب لا تريد بها حقيقتها، فهو لا يريد به الدعاء عليه، وإنما يريد به إيش؟ تعظيم الأمر المذكور له، تعظيم الأمر المذكور له. وهذا مثل ما جاء في الحديث: أفلح وأبيه، المقصود منها تعظيم الأمر، فهي ليست كلمة يمين، هي كلمة تعظيم للأمر عند العرب لا يريدون بها اليمين. لذلك قال شاعرهم: لا وأبي أعدائها، لا وأبي أعدائها، هم أعداؤها، كيف يقسم بأبيهم وأراد التحقير لهم؟ وإنما العرب تطلقها تريد تعظيم الأمر المذكور معها، لا تريد حقيقتها من القسم. ومثله في هذا الحديث: وثكلتك أمك، لا يقصد الدعاء عليه بفقدتك، ولكن يراد به توجيه عنايته إلى ملاحظة ما يذكر له. قال: وهل يكب الناس في النار، أي يطرحهم، فالكب هو الطرح، على وجوههم، أو قال على مناخرهم، وهي أنوفهم، إلا حصائد ألسنتهم. والحصائد جمع حصيدة، والحصائد جمع حصيدة، وهو كل شيء قيل في الناس، كل شيء قيل في الناس باللسان وقطع عليهم به، كل شيء قيل في الناس باللسان وقطع عليهم به، ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة. فالمحذر منه في الحديث ليس جنس الكلام، وإنما شيء مخصوص منه لشدته وشناعته وبشاعته، وهو القول باللسان في الحكم على الناس مع القطع به، مع القطع عليهم به، فهذا من أعظم ما يدخل الناس النار. فالحديث ليس في الغيبة أو في النميمة أو في الكذب أو في غيرها من آفات اللسان، لكنه في أمر خاص وهو الحكم على الناس. فالذي يحكم على الناس بشيء من خير أو شر وهو على خلافه فهو من أعظم أبواب النار، والعبد ينبغي له أن يتحرز من ذلك تحرزا شديدا خوفا من الله سبحانه وتعالى. وإذا احتيج إلى بيان شيء بينه بالطريق الشرعي. فهذه الأمور لا ترجع إلى الأهواء والأذواق والآراء، هي ترجع إلى حكم الشرع. ومن جملة حكم الشرع السياسة الشرعية لولي الأمر في هذا. فعندنا في بلادنا هذا وهي تحكم بالشريعة، هناك سياسة شرعية لهذه الأمور، ليست أمور مطلقة يتكلم فيها الإنسان ما شاء. وكون بعض الناس يقع في ذلك ليس دالا على صحة ما يقع فيه. فمن أراد النجاة فإنه يسلك الطريقة الشرعية التي عليها علماء هذه البلاد. وعلماء هذه البلاد ممن يرد إليهم الأمر كسماحة المفتي وأعضاء اللجنة الدائمة، هم يمتثلون الأمر الشرعي والسياسة الشرعية في هذه المسائل. هناك نظام في الدولة يعد بعض ما يقع من الناس في ضمن جرائم المعلومات التي يعاقب عليها بالسجن بين 6 أشهر إلى 10 سنوات، ويقع بعض الناس في معصية ولي الأمر في هذا وهو يظن أنه يحصل منه الخير، وهذا غلط. ولذلك من سار بطريقة أهل العلم نجا وأنجى الناس، ومن سار بغير طريقة أهل العلم يقع في الهلاك ويهلك الناس معه. وهذه الأمور تحتاج إلى صبر، فالنفس تشتهي وترغب وتريد، ويزين له الشيطان أبوابا من الشر. لكن الذي يخاف الله عز وجل ويلاحظ أمره يكون على ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. وإذا أنيط هذا عند ولي الأمر بطريق أغنى هذا الطريق عن غيره. والذي لم يكلفه الله عز وجل بشيء لما يكلف نفسه، فمن شق على نفسه شق عليه، ومن رفق بنفسه وسلك بها الطريق الشرعي رفق الله سبحانه وتعالى به وأعانه عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث رواه الدارقطني وإسناده ضعيف. وفي الحديث جماع أحكام الدين، فقد قسمت فيه أحكام الدين 4 أقسام مع بيان الواجب فيه. جماع أحكام الدين فقد قسمت فيه أحكام الدين 4 أقسام مع بيان الواجب فيه. فالقسم الأول الفرائض، والواجب فيها عدم إضاعتها. والقسم الثاني الحدود، والمراد بها في الحديث ما أذن الله به. والمراد بها في الحديث ما أذن الله به، فتشمل الفرض والنفل والمباح. فتشمل الفرض والنفل والمباح. والواجب فيها عدم تعديها، أي عدم مجاوزة الحد المأذون به فيها. أي عدم مجاوزة الحد المأذون به فيها. والقسم الثالث المحرمات، والواجب فيها عدم انتهاكها. والواجب فيها عدم انتهاكها، أي ترك مواقعتها. أي ترك مواقعتها. والقسم الرابع المسكوت عنه، وهو ما لم يذكر حكمه خبرا أو طلبا. ما لم يذكر حكمه خبرا أو طلبا. والواجب فيها عدم البحث عنه. والواجب فيها عدم البحث عنها، فيمسك العبد عن السؤال عنها والبحث فيها لعدم احتياج الخلق إليها إذا سكت الله سبحانه وتعالى عنها، فهي عفو منه سبحانه وتعالى. وقوله في الحديث وسكت عن أشياء رحمة لكم، فيه إثبات صفة السكوت لله، فيه إثبات صفة السكوت لله، وهي ثابتة بالنص والإجماع نقله ابن تيمية، وهي ثابتة بالنص والإجماع نقله ابن تيمية. والمراد بالسكوت الذي هو صفة لله سبحانه وتعالى عدم إظهار شيء من الأحكام، عدم إظهار شيء من الأحكام. فالسكوت له معنيان، أحدهما الانقطاع عن الكلام، والآخر عدم بيان شيء من الأحكام. أحدهما الانقطاع عن الكلام، والآخر عدم بيان شيء من الأحكام. والمراد منهما صفة لله والثاني هو الأول والثاني اللي في عدم البيان، هو الأول دون الثاني، وهو عدم بيان شيء من الأحكام. واضح؟ طيب ما الدليل على هذا أن المقصود عدم بيان الأحكام؟ ليش ما هو الانقطاع عن الكلام؟ أحسن، لأن الأحاديث والآثار التي جاء فيها ذكر السكوت يكون مقرونا ببيان الأحكام، لأن الأحاديث التي والآثار كأثر ابن عباس رضي الله عنه عند أبي داود يأتي معها مقرونا بذكر الأحكام، كقوله هنا فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا إلى آخر الحديث، وكذا ما جاء في أثر ابن عباس وغيره. فهذا يدل على أن السكوت المراد هو الانقطاع، هو عدم بيان الأحكام. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. هذا الحديث رواه ابن ماجه وإسناده ضعيف جدا، وهو من أشد الأحاديث المذكورة ضعفا في هذه الأربعين، بينه أبو الفرج بن رجب في جامع العلوم والحكم وغيره، ومعناه صحيح. فالزهد مأمور به شرعا في القرآن والسنة والإجماع. وقوله في الحديث ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، أمر بالزهد، أمر بالزهد، وبيان لاختلاف ثمرته، وبيان لاختلاف ثمرته باختلاف متعلقه، باختلاف متعلقه. فمن زهد في الدنيا أحبه الله، ومن زهد فيما كان منها عند الناس أحبه الناس، ومن زهد فيما كان منها عند الناس أحبه الناس، لأن الناس مجبولون على منازعة من نازعهم، لأن الناس مجبولون على منازعة من نازعهم، فمن صرف نفسه عما بأيديهم أحبه الناس. فحقيقة هذا العمل واحد وهو الزهد، لكن متعلقه مختلف، فلاختلاف متعلقه اختلفت ثمرته. والزهد شرعا هو الرغبة عما لا ينفع في الآخرة، والزهد شرعا هو الرغبة عما لا ينفع في الآخرة، فكل شيء لا ينفع في الآخرة فالرغبة عنه تسمى زهدا. ويندرج في هذا أربعة أشياء، يندرج في هذا أربعة أشياء: الأول المحرمات، والثاني المكروهات، والثالث المشتبهات لمن لا يتبينها، المشتبهات لمن لا يتبينها، والرابع فضول المباحات، فضول المباحات وهي ما زاد عن قدر الحاجة منها. فالزهد يتعلق بهذه الأربعة، فمن أراد أن يكون زاهدا فليرغب عن المحرمات والمكروهات والمشتبهات التي لا يتبينها، وفضول المباحات. وعلم منه أن تناول المباح لا يكون قادحا في الزهد، أن تناول المباح لا يكون قادحا في الزهد، فالقادح في الزهد هو تناول فضوله، فالقادح في الزهد هو تناول فضوله ما لم يتناوله على طريق غير مأذون به شرعا، كأن يكون واقعا على وجه الإسراف، فهذا يذم لا لأصل تناول المباح ولكن للإسراف فيه. فلو قدر أن إنسانا اشترى 30 ثوبا يلبس كل يوم من الشهر ثوب، فهذا الذي فعله يقدح في الزهد أو لا يقدح؟ ما الجواب؟ يقدح، لأنه تناول المباح على وجه الإسراف، فالإنسان يكفيه 5 أثواب 6 أثواب لو أراد أن يتوسع، لكن أن يجعل كل يوم ثوبا فهذا مما ينافيه، وأشد منه من يجعل أثوابا على عدة أبواب السنة فهذا ينافي الزهد. لكن لو قدر أن إنسانا له قدرة اشترى مركبا فارها، اشترى سيارة 300,000، هذا يقدح في زهد أم لا يقدح؟ لا يقدح، هذا تناول مباح ليس فضولا مباح، ويحتاج إلى مركب، وهذا المركب يقدر عليه ويصلح لمثله، فهذا لا يقدح في كونه زاهدا في الدنيا. لكن أعلى منه من يحصل له الورع بأن لا يستعمل هذا مع القدرة عليه فيستعمل شيئا آخر، فأهل الورع أعلى من أهل الزهد، لكن استعمال المباحات لا يقدح في زهد الإنسان. نعم. قال المصنف رحمه الله: الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعض. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه والدارقطني كما ذكر المصنف، لكن ابن ماجه أخرجه من حديث ابن عباس، والدارقطني هو الذي أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري، وإسنادهما ضعيف. ويروى هذا الحديث من وجوه ضعيفة، لكن كما قال المصنف: وله طرق يقوي بعضها بعضا، فهو حديث حسن باعتبار مجموع طرقه. وفي الحديث المذكور نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرر من وجهين: أحدهما الضرر المبتدأ في قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر، الضرر المبتدأ في قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر، والآخر الضرر المقابل في قوله صلى الله عليه وسلم ولا ضرار، في قوله صلى الله عليه وسلم ولا ضرار. فالعبد ينهى عن ابتداء الضرر لغيره، وينهى أيضا عن مقابلة ضرر غيره بأن يضره، وينهى أيضا عن مقابلة ضرر غيره بأن يضره. فالضرر منهي عنه في الشرع على كل حال، فالضرر منهي عنه في الشرع على كل حال. ونهي الشريعة عن الضرر له محلان، ونهي الضرر الشريعة عن الضرر له محلان: أحدهما الضرر قبل وقوعه، الضرر قبل وقوعه فينهى عنه وتطلب الشريعة نفيه، والآخر الضرر بعد وقوعه، الضرر بعد وقوعه فتنهى الشريعة عنه ويؤمر العبد بنفيه. فقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار أعم من قول الفقهاء الضرر يزال، لأن عبارة الفقهاء تختص بالضرر الواقع دون الضرر المتوقع، لأن عبارة الفقهاء تختص بالضرر الواقع دون الضرر المتوقع. أما قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فيشمل الضرر الواقع وهو النازل، والمتوقع وهو الذي يتخوف نزوله. نعم. السلام الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وأصله في الصحيحين. هذا الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى بهذا اللفظ ولا يصح، والمحفوظ فيه قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة ولكن اليمين على المدعى عليه، ولكن اليمين على المدعى عليه. متفق عليه بهذا اللفظ. والحديث المذكور أصل في بيان ما تحسم به المنازعات، والحديث المذكور أصل في بيان ما تحسم به المنازعات ويفصل بين الخصومات، وهو جعل البينة على المدعي وجعل اليمين على من أنكر وهو المدعى عليه. جعل البينة على المدعي وجعل اليمين على من أنكر وهو المدعى عليه. والمدعي عند الفقهاء هو المبتدئ بالدعوى القائم بها، والمدعي عند الفقهاء هو المبتدئ بالدعوى القائم بها، والمدعى عليه هو المطالب بها، والمدعى عليه هو المطالب بها. والبينة عندهم اسم لكل ما يبين به الحق ويظهر، والبينة عندهم اسم لكل ما يبين به الحق ويظهر، كالشهادة وغيرها. فكل ما أبان الحق وأظهره يسمى في عرف الفقهاء بينة. واليمين هي الحلف، واليمين هي الحلف، فالقسم يسمى يمينا. لماذا؟ ها محمد، لأن العرب كان من عادتهم إذا أرادوا القسم مد أحدهم يمين، لأن العرب كان من عادتها إذا أراد أحدهم القسم مد يمينا، فسمي يمينا لمد اليد اليمين حينئذ عند قسمه. وفي الحديث أن البينة تكون على المدعي وأن اليمين تكون على المدعى عليه، وفي الحديث أن البينة تكون على المدعي واليمين تكون على المدعى عليه إذا أنكر. فمن ادعى شيئا على أحد لزمته البينة، ومن أنكر ممن ادعي عليه لزمته اليمين، وهذا باعتبار الأصل الكلي، وإلا فإن القاضي قد يجعل اليمين في طرف المدعي، وإلا فالقاضي قد يجعل اليمين في طرف المدعي باعتبار ما يظهر له من قرائن الأحوال، باعتبار ما يظهر له من قرائن الأحوال. فالحديث المذكور لو صح محمول على الأصل الكلي العام الذي قد يتخلف في بعض أحيانه، فتجعل اليمين في طرف المدعي لا في طرف المدعى عليه، كما هو مبين في كتاب البينات من القضاء عند في باب البينات، والدعاوى من كتاب القضاء عند الفقهاء. قال المصنف رحمه الله: الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه، وفيه الأمر بتغيير المنكر في قوله صلى الله عليه وسلم: فليغير. فتغيير المنكر واجب، والمنكر شرعا كل ما أنكره الشرع بالنهي عنه نهي تحريم، كل ما أنكره الشرع بالنهي عنه نهي تحريم. فالمنكرات تختص بالمحرمة، فالمنكرات تختص بالمحرمات. وتغيير المنكر المأمور به له ثلاث مراتب، وتغيير المنكر المأمور به له ثلاث مراتب. المرتبة الأولى تغيير المنكر باليد، والمرتبة الثانية تغيير المنكر باللسان، والمرتبة الثالثة تغيير المنكر بالقلب. والمرتبتان الأوليان معلقتان بالاستطاعة، فمن قدر على التغيير باليد غير بها، فإن لم يستطع واستطاع التغيير باللسان غير به. وأما المرتبة الثالثة فلم تقرن بالاستطاعة. فالمرتبتان الأوليان واجبتان على المستطيع فقط، واجبتان على المستطيع فقط. وأما المرتبة الثالثة فإنها واجبة على كل أحد، مستطيع وغير مستطيع. لماذا؟ ليش المرتبة الثالثة ما قيدت بالاستطاعة؟ أقل الإيمان. لتحقق الاستطاعة عليها في حق كل أحد، لتحقق الاستطاعة عليها في حق كل أحد. فكل أحد من المسلمين يستطيع أن يغير المنكر بقلبه. طيب، تغيير المنكر بالقلب ما صفته؟ كيف الإنسان يصير غير المنكر بالقلب؟ إيش؟ كره المنكر. ارفع الكتاب بس. وتغيير المنكر بالقلب هو بغضه وكراهته والنفرة منه، هو بغضه وكراهته والنفرة منه. فإذا أبغض العبد المنكر ونفر منه قلبه صار منكرا له بالقلب، وهذا الأمر يستطيعه كل أحد، ولا يلزم اقترانه بتكليح الوجه وتحريك الحاجبين وإظهار الامتعاض، فهذه أمور لا صلة لها بإنكار القلب. فإنكار القلب النفرة، ولو لم يحصل للإنسان تمعر الوجه هذا ليس شرطا، وإنما الشرط هو أن توجد النفرة والكراهة والبغض للمنكر. والمرتبتان الأوليان كما تقدم معلقتان بالاستطاعة، والمراد بالاستطاعة هنا الاستطاعة الشرعية، الاستطاعة الشرعية. فمن كانت له استطاعة شرعية على اليد غير، استطاعة شرعية على اليد غير، كولي الأمر أو نائبه في عموم الناس، كولي الأمر أو نائبه في عموم الناس، أو الولد في أو الوالد في رعيته من الأولاد، أو الوالد في رعيته من الأولاد. فهذان الجنسان لهما استطاعة شرعية، فآتتهما الشريعة استطاعة يغيران بها المنكر في من ولي عليه من عموم الناس أو خصوصه في الوالد مع أولاده. وأما الاستطاعة باللسان فهي لعموم الخلق من المسلمين ممن يستطيع ذلك، فلا تختص بأحد دون أحد. وقد نقل الجويني الإجماع على ذلك، أنها إذا وجدت الاستطاعة فلا تختص بأن يكون وليا للأمر أو نائبا له، وإنما إذا كانت له استطاعة على إنفاذها فإنه ينفذها بشرط أن تكون على الطريقة الشرعية كما تقدم في العقيدة الوصلية، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، يعني يأمر ينهى على وفق الشريعة مو بوفق الهوى، وهذا باب صعب ليس بابا سهلا، من أثقل الأبواب باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك قال سفيان الثوري: لا يأمر ولا ينهى إلا من كان يأمر وينهى بعلم وحكمة، يعني الإنسان لا بد له من علم وحكمة، فإذا وقع في خلاف هذا أضر بنفسه وبالناس. يعني أحد الإخوان يذكر لي يقول أنه دخلت وطالب، يعني يقول دخلت مع واحد من العوام، دخلنا مكان سوق في الصباح، يقول فرأى بعض الشباب الذين يلبسون ملابس لا تليق، فيقول قال لي وهم يسمعون: يا شيخ فلان انصح الناس الردية هذه، هذا كيف بيستجيبون الناس؟ يعني يقول حتى لما قال ذلك قال له واحد: ايش تقول انت؟ هذا خطأ، الإنسان يأمر وينهى بما تجب الشريعة، لا على أنه نفرة نفسه وكراهته وغيرته وحماسته، يحمد للمرء حماسته الدينية، لكن لابد أن تكون مضبوطة بضابط الشرع حتى يقع أمره ونهيه وفق ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. نعم. صلى الله عليه. قال المصنف رحمه الله: الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم دون البخاري، فهو من أفراده عنه، وليس في روايته ولا يكذبه، جزم به جماعة من الحفاظ، فهي من تصرف بعض المتأخرين في رواية هذا الحديث في صحيح مسلم. وفي الحديث ذكر 5 أمور نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فأول تلك المنهيات في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، وهو نهي عن الحسد، وهو كراهية وصول النعمة إلى العبد، وهو كراهية وصول النعمة إلى العبد، فينهى العبد عن الابتداء به وعن المقابلة به، فينهى العبد عن الابتداء به وعن المقابلة به، فلا يحسد أحدا ولا يحسد أيضا من يحسده. والثاني في قوله: ولا تناجشوا، وأصل النجش في كلام العرب إثارة الشيء بمكر وحيلة، إثارة الشيء بمكر وحيلة، فالحديث نهي عن الوصول إلى المطالب بالمكر والحيلة، نهي عن الوصول إلى المطالب بالمكر والحيلة، ومنه بيع النجش المشهور عند الفقهاء. فالنهي عن النجش في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تناجشوا، نهي عن أصل كلي وهو الوصول إلى المطالب بالمكر والحيلة والخداع. والثالث في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تباغضوا، وهو نهي عن البغض ابتداء ومقابلة، ومحله إذا فقد المسوغ الشرعي، ومحله إذا فقد المسوغ الشرعي، فإن أبغضه لأمر الشريعة كبغض أهل الفسق لم يكن منهيا عنه، فإن أبغضه لأمر الشريعة كبغض أهل الفسق لم يكن منهيا عنه. والرابع في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تدابروا، أي لا تهاجروا ولا تتقاطعوا، فهو نهي عن التدابر، وهو أن يولي العبد دبره، يعني ظهره لغيره، أن يولي العبد ظهره لغيره، فإن العرب كانت تجعله إشارة للتقاطع والتصارم، فإن العرب كانت تجعله شعارا للتقاطع والتصارم والتهاجر بينهم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ومحله إذا كان لأمر دنيوي، إذا كان لأمر دنيوي، وأما إن كان لأمر ديني مأمور به لم يدخل في النهي، كهجرة أهل الكفر والبدعة والفسق. والخامس في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وهو نهي عن ذلك في المعاملات كلها على اختلاف أنواعها، فيدخل فيها الإجارة والمساقاة وغيرها من أنواع المعاملات، فذكر البيع خرج باعتبار الأصل في المعاملات في المنافع بين الناس، فيلحق به ما كان من جنسه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا. وهذه الجملة تحتمل معنيين، أحدهما أنها جملة خبرية بأنكم إذا امتثلتم ما سبق صرتم إخوانا، بأنكم إذا امتثلتم ما سبق صرتم إخوانا، والآخر أنها جملة إنشائية، أنها جملة إنشائية يراد منها الأمر بتحصيل أسباب الأخوة الدينية، يراد منها الأمر بتحصيل أسباب الأخوة الدينية، وكلا المعنيين صحيح. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم بعد تعظيم شأنه، فقال: المسلم أخو المسلم، فالأخوة منعقدة بينهما دينا. ثم ذكر حقه فقال: لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. ثم قال صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، أي في باطن الإنسان، والإشارة إلى ذلك للزجر عن الاحتقار، لأن احتقار الناس بعضهم بعضا مرده إلى الباطن أم الظاهر؟ حسن، مرده إلى الظاهر، لأن احتقار الناس بعضهم بعضا مرده إلى الظاهر، فنبه إلى ملاحظة أن مقادير الناس حقيقتها ترجع إلى بواطنهم، فلا عبرة بظواهرهم، فمن لاح له أحد من المسلمين على حال تحتقر في العين لم يحتقره، لأن اعتبار الباطن يمنعه من ذلك. وقد سئل بعض السلف عن التواضع فقال: ألا ترى لك فضلا على أحد من المسلمين، ألا ترى لك فضل على أحد من المسلمين، هذا التواضع. إذا كنت دائما لا ترى أنك تمتاز عن أحد من المسلمين، تراه من صغير أو كبير، بعيد أو قريب، أن لك عليه ميزة وخصيصة، فهذه هي حقيقة التواضع. ثم حذر النبي صلى الله عليه وسلم من وخيم عاقبة احتقار المسلمين، فقال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أن يكفيه أن يكون له من الشر وقوعه في احتقار أحد من المسلمين. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم بتعظيم المسلم على المسلم، فقال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وهذه الحرمة ثبتت بطريق الشريعة، فلا ترتفع إلا بطريق إيش؟ الشرع. وهذا معنى قوله في حديث ابن عمر الذي تقدم: إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فدم المسلم حرام، ومال المسلم حرام، وعرض المسلم حرام، لا يستباح منه شيء إلا بالبرهان الشرعي، فإن لم يكن برهان شرعي فهو إثم عظيم. يعني بعض الناس الآن تجده يعبث بالمرافق العامة، فتقول لي: يا أخي ما يجوز. يقول: هذا حلال الدولة. ما حكم حلال الدولة؟ حلال ولا حرام؟ حرام. هذا ليس مالا للدولة التي هي كيان الدولة، هذا مال للمسلمين أجمعين في الشرع، هذا مال مشترك بين المسلمين ومنفعة عامة لهم، فالضرر فيها يصل إلى المسلمين لا يصل إلى واحد دون غيره. ومثل هذا أشياء يشبه الشيطان بها على الناس في دماء المسلمين أو في أموال المسلمين أو في أعراض المسلمين، يستبيح بعضهم بعضا ولا يرعون أن الله سبحانه وتعالى حرم ذلك، يعني منعه. والإنسان إذا كان يعظم ما يمنع في النظام السلطاني ويمنعه الوازع السلطاني من العبث به، فإن أعظم من ذلك أن يعظم العبد وازع الله سبحانه وتعالى وأن يرعى حرمة الله عز وجل. ولذلك قال ابن عمر: لا يزال المرء في فسحة من دينه، في الحديث في الصحيح: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، يعني لا يزال في سعة إلا إذا أصاب دم حرام، لبيان شدة الأمر وأن الأمر ليس سهلا. ومن كمل علمه عظم عليه هذا، عظم عليه في المال، عظم عليه في الأعراض، عظم عليه في الأموال، لا يتجرأ على شيء من ذلك. لذلك الإمام أحمد رحمه الله لما جاءه بعض الفقهاء بعد حبسه يحرضه على الخروج على ولي الأمر وحتى الناس على ذلك، قال رحمه الله: إلا الدماء. هذا تعظيم دماء المسلمين، مو بخوف، هو تعظيم دماء المسلمين، يخاف قطرة دم يسأله الله سبحانه وتعالى عنها. وفي العرض شيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم جاءه أحدهم وقال له: يا شيخ محمد، فلان يتكلم فيك. فقال له: الشيطان ما لقى نائب يرسله لها لنت. شوف كيف زجره، قال: الشيطان ما لقى نائب يرسل له إلا أنت. وزجره عن الكلام، لأنه يعرف أن عرض المسلم حرام، قد يكون هذا كاذب وقد يكون تكلم وزاد شيئا أو غير ذلك مما لا نفع له به، فزجره عنه حفظا على أعراض المسلمين، وكي يزدجر هذا ما ينقل الكلام وينم بين الناس. هذا الذي يعرف حرمة الدم والمال والعرض لا يتجرأ على شيء من ذلك أبدا، لا يتجرأ على شيء من ذلك. أحد المشايخ أمد الله في عمره ختم له بخير، عمره الآن 100 تقريبا، فجاء إلى إحدى الجهات وهو معظم في بلده، معظم في أحد مدن المملكة، فجاء إلى إحدى الجهات وعنده معاملة في عداد الماء، وجاء وسلم على المدير. لما رأى المدير قام وسلم عليه وقال: أنا والله عندي كذا وكذا ودي تشوفونا، الشركة تشوفها. فلما جاء راح يقضى بعض الأشياء، وجاء الظهر، لما صلى الظهر وجاء وجد العمال فاستغرب، لما وجد العمال استغرب: ما وش هالسرعة هذه اللي جوني العمال بها؟ فكلم مدير الشركة قال: أنا لقيت عمال هنا يشتغلون تبعكم. قال: إيه. قال: ما شاء الله عليكم، وش هالسرعة هذه اللي انتم جيتوا فيها؟ قال: لا والله يا شيخ، احنا قدمناك على غيرك. قال: لا يا ولدي، ردني، لا تقدمني على غيري، اللي مقدم قدامي هذا أولى مني، لا تقدمني على أحد وتقدم قبلي، إذا انتهيتم اللي عندكم في الدور تعال لي بعد ذلك، ولو بكرة ولو بعد بكرة. هذا الذي يعظم أموال المسلمين، ما يتلاعب فيها لأجل هواه أو مصلحته، وهو أراد أن يزجر ذاك بأن نفع المسلمين ليس مبني على المجاملات، هو مبني على حقه الذي يعطيه إياه. فهذا أمر عظيم لا يوقر في قلب الإنسان إلا بالمجاهدة العظيمة. نعم. بسم الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 36. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري فهو من أفراده عنه، وقد ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم 5 أعمال مقرونة بجزائها. فالعمل الأول تنفيس الكرب عن المؤمنين، تنفيس الكرب عن المؤمنين، والكرب هي الشدائد، وجزاؤه أن ينفس الله عن عامله كربة من كرب يوم القيامة، أن ينفس الله عن عامله كربة من كرب يوم القيامة، وأخر ثوابه إلى يوم القيامة تعظيما له، وأخر ثوابه إلى يوم القيامة تعظيما له، فإن كرب الدنيا كلها لا تعدل شيئا عند واحدة من كرب يوم القيامة. والعمل الثاني التيسير على المعسر، وجزاؤه أن ييسر الله على عامله في الدنيا والآخرة. والعمل الثالث الستر على المسلم، وجزاؤه أن يسر الله على عامله في الدنيا والآخرة، وجزاؤه أن يسر الله على عامله في الدنيا والآخرة. ومحل الستر ستر من كان غير مشتهر بالمعاصي منهمك فيها، فهذا إذا زلت قدمه ووقعت منه خطيئة ستر عليه، وأما المشتهر بالمعاصي المتهتك فيها فهذا لا يستر عليه. ما معنى لا يستر عليه؟ أن يرفع أمره إلى السلطان ويطلب كف شره، أن يؤمر برفع أمره إلى السلطان ويطلب كف شره، هذا معنى عدم الستر، مو بيروح يصوره وينشر في وسائل التواصل، هذا حرام لا يجوز. يجد الإنسان شارب خمر ويصوره في مقطع ويقول شارب خمر في شارع كذا وينشره في وسائل التواصل، هذا محرم لا يجوز، وعرض المسلم حرام كما تقدم، هذا من شواهد في حالنا. لا يجوز للإنسان أن يستبيح منه إلا ما أذن له شرعا، فهذا أذن له شرعا أن يرفع أمره إلى السلطان ويبلغ عنه لكف شره. والعمل الرابع سلوك طريق يلتمس فيه علما، سلوك طريق يلتمس فيه علما، وجزاؤه أن ييسر الله له طريقا إلى الجنة، أن ييسر الله له طريقا إلى الجنة، فييسره له في الدنيا بالهداية إلى أعمال أهلها، فييسره له في الدنيا بالهداية إلى أعمال أهلها، وييسره له في الآخرة بالمرور على الصراط، وييسره له في الآخرة بالمرور على الصراط. والعمل الخامس الاجتماع في بيت من بيوت الله وهي المساجد على كتابة، على تلاوة كتاب الله وتدارسه، وجزاؤه نزول السكينة وغشيان الرحمة وحف الملائكة وذكر الله المجتمعين عنده. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بقوله ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، للحث على الأعمال الصالحة، وأن من كان له نسب ولم يكن له عمل لم ينفعه نسبه، فالعبرة بالأعمال، ومن كان له عمل ونسب فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. قال المصنف رحمه الله الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. فانظر يا أخي وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ. وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها. وقال في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فأكدها بكاملة. وإن عملها كتبها الله سيئة واحدة فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة. فلله الحمد والمنة سبحانه لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم بهذا اللفظ، فهو من المتفق عليه، وهو حديث عظيم في بيان كتابة الحسنات والسيئات، ولا أجمع من هذا الحديث فيما يتعلق بكتابتهما. وهو حديث قدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات. والمراد بالكتابة هنا الكتابة القدرية، أي قدرهما على الخلق، أي قدرهما على الخلق. والمراد بكتابتهما، والمراد بكتابتهما أحد شيئين: الأول كتابة عمل الخلق لهم، كتابة عمل الخلق لهم، فكتب عليهم الحسنات والسيئات أن يعملوا بها. والآخر كتابة ثوابهما وجزائهما، كتابة ثوابهما وجزائهما. والمعنيان صحيحان، فالله كتب على الخلق ما يعملون، وكتب ثواب تلك الأعمال. والمراد منهما في الحديث هو كتابة الثواب، والمراد منهما في الحديث هو كتابة الثواب، فسياق الحديث يدل على ذلك. والحسنة اسم لكل ما وعد عليه بالثواب الحسن، اسم لكل ما وعد عليه بالثواب الحسن، وهي كل ما أمر به الشرع. والسيئة اسم لكل ما توعد عليه بالثواب السيء، اسم لكل ما توعد عليه بالثواب السيء، وهي كل ما نهى عنه الشرع نهي تحريم، كل ما نهى عنه الشرع نهي تحريم. وعلى هذا فالحسنات يندرج فيها الفرائض والنوافل، فالحسنات يندرج فيها الفرائض والنوافل. وأما السيئات فتختص بالمحرمات، وأما السيئات فتختص بالمحرمات، فليس كل منهي عنه يكون سيئة إلا إذا كان محرما. فالمكروهات ليست من جملة المباحات، وليست من جملة المحرمات، ليست من جملة السيئات. وكذا المباحات لا تكون من الحسنات ولا من السيئات، وإنما تدرج المباحات أو المكروهات في الحسنات أو السيئات باعتبار معنى تقترن به خارج عن حقيقة ذلك المكروه أو المباح. والعبد بين الحسنة والسيئة له أربع أحوال، والعبد بين الحسنة والسيئة له أربع أحوال. الحال الأولى أن يهم بالحسنة ولا يعمل بها، أن يهم بالحسنة ولا يعمل بها، فيكتبها الله عنده حسنة كاملة، فيكتبها الله عنده حسنة كاملة. والحال الثانية أن يهم بها ويعملها، أن يهم بها ويعملها، فيكتبها الله له عشر حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وتقدم أن التضعيف معلق ب إيش؟ حسن إسلام العامل ليس العمل، حسن إسلام العامل. فكل عامل للحسنة له عشر حسنة، والزيادة على العشر معلقة بحسن إسلامه في عمله ذلك، فقد يضاعف له إلى 20، إلى 100، إلى 700، إلى أضعاف كثيرة، كما وقع في هذا الحديث. طيب ما الفرق بين الحال الأولى والحال الثانية في الجزاء؟ ما الفرق بينهما في الجزاء؟ في الجزاء أنا أقول في الجزاء، ما الفرق بين الجزاء الأول والجزاء الثاني؟ عدم المضاعفة. أحسن، أن الأول له حسنة واحدة فقط، أن الأول له حسنة واحدة فقط، وأما الثاني فتحصل له المضاعفة، فالذي يهم بلا عمل تكتب له حسن، وأما الذي يهم ويعمل فتضاعف له عشر حسنات ثم الزيادة عليها بحسب ما يكون في قلبه من حسن إسلامه. والحال الثالثة أن يهم بالحسنة ويعمل بها، أن يهم بالسيئة، أن يهم بالسيئة ويعمل بها، فتكتب عليه سيئة واحدة، فتكتب عليه سيئة واحدة، فالسيئة لا تضاعف في عددها. والحال الرابعة أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها، أن يهم بالسيئة ولا يعمل بها فيتركها. وترك العمل بالسيئة يكون لأحد أمرين، وترك العمل بالسيئة يكون لأحد أمرين، أولهما أن يكون الترك لسبب دعا إليه، أن يكون الترك لسبب دعا إليه، والآخر أن يكون الترك لغير سبب، أن يكون الترك لغير سبب فتفتر عزيمته عنه ويتركه. والأول وهو ترك السيئة لسبب دعا إلى الترك له ثلاثة أقسام، والأول وهو ترك السيئة لسبب دعا إلى الترك له ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون السبب خشية الله، أن يكون السبب خشية الله فتكتب له حسنة الخشية. والقسم الثاني أن يكون السبب مخافة المخلوقين ومراءاته، مخافة المخلوقين ومراءاته فتكتب عليه سيئة الخوف من الخلق أو مراءاتهم. والقسم الثالث أن يكون السبب عدم القدرة على السيئة، أن يكون السبب عدم القدرة على السيئة مع الاشتغال بتحصيلها، مع الاشتغال بتحصيلها، فهذا يعاقب كمن عمل، فهذا يعاقب كمن عمل. فمثلا لو أن إنسانا تسور بيتا وأحضر سلما وصار إلى باطن البيت فحاول كسر الباب ليسرق هذا البيت فلم يقدر على فتحه ثم رجع أدراجه، فهذا يعاقب كمن سرق، لأن هذا اشتغل بتحصيل أسبابها لكن لم يقدر عليها، فتركه السرقة حينئذ وهي سيئة لأجل عدم القدرة عليها مع عمل أسبابها، مع الاشتغال بأسبابها، فهذا عليه سيئة ويعاقب كمن عمل. أما ترك السيئة لغير سبب فهو قسمان، أما ترك السيئة لغير سبب فهو قسمان. القسم الأول أن يكون همه بها هم خطرات، أن يكون همه بها هم خطرات فتمر في قلبه ولا تستقر، فتمر في قلبه ولا تستقر ويتركها حينئذ، فهذا تكتب له حسنة، فهذا تكتب له حسنة، وهو المراد في الحديث، وهو المراد بالحديث، فمرت به السيئة خاطرة ثم نفر منها وتركها، فهذا تكتب له حسنة، وهذا من مشاهد رحمة الله، من مشاهد رحمة الله أن السيئة التي تمر خاطرا ولا تستقر أن العبد يكتب له بها حسنة. والقسم الثاني أن يكون الهم بالسيئة هم عزم، أن يكون الهم بالسيئة هم عزم، وهم العزم هو الهم المشتمل على الإرادة الجازمة، وهم العزم هو الهم المشتمل على الإرادة الجازمة مع التمكن من الفعل، مع التمكن من الفعل، فيكون قد هم بها هم عزم وهو متمكن منها ثم تفتر عزيمته ويتركها، فهذا تكتب عليه سيئة ويعاقب عليها في أصح قولي أهل العلم. فهذا تكتب عليه سيئة ويعاقب عليها في أصح قولي أهل العلم، وهو اختيار المصنف وابن تيمية الحفيد رحمهما الله، واختيار المصنف وابن تيمية الحفيد رحمهم الله. ولأجل هذا عظم مقام حراسة القلب من الخواطر، فمقام حراسة القلب من الخواطر مقام عظيم، لأن الخواطر إذا غفل عنها الإنسان واستلذها استحكمت في قلبه فقوي عزمه عليها فيعاقب عليها وإن لم يفعلها، لأنها قد تمكنت من قلبه فهو مريد لها إرادة جازمة مع تمكنه من الفعل وقدرته عليه، لكن يفتر عن ذلك ويتركه لغير سبب. والمرء إذا عود نفسه صد الخواطر وعدم استقرارها حفظ قلبه، وإذا استرسل مع هذه الخواطر نشأ في قلبه بلاء عظيم. نعم. الحديث قال المصنف رحمه الله الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. هذا الحديث رواه البخاري وحده دون مسلم، وهو من أفراده عنه، وهو كسابقه حديث إلهي عن الله سبحانه وتعالى، وفيه بيان جزاء معاداة أولياء الله. وولي الله شرعا وإيش شرعا يعني شرعا يعني في خطاب الشرع في القرآن والسنة، وولي الله شرعا هو كل مؤمن تقي، فالمؤمن التقي يسمى وليا لله سواء كان نبيا أو غير نبي، وهذا هو المراد في الحديث، وهذا هو المراد في الحديث. فالحقيقة الاصطلاحية غير مرادة هنا، فمن عادى وليا من أولياء الله من المؤمنين المتقين فإن الله سبحانه وتعالى آذنه بالحرب، أي أعلمه بها، أي أعلمه بها. فالمعادي أولياء الله مؤذن بحرب من الله سبحانه وتعالى، ومعاداة الولي تؤذن صاحبها بحرب الله في مقامين، ومعاداة الولي تؤذن صاحبها بحرب الله في مقامين، أحدهما إذا كانت معاداته له لأجل دينه، إذا كانت معادته له لأجل دينه، والآخر إذا كانت معاداته له لأجل الدنيا مع ظلمه والتعدي عليه، إذا كانت معاداته له لأجل الدنيا مع ظلمه والتعدي عليه. فهذان المقامان من وقع فيهما فتعرض لأولياء الله بشيء من ذلك فإنه مؤذن بحرب الله. وعلم أنه يستثنى مقام سوى هذين المقامين لا يندرج في الحديث، وهو إيش؟ أحسن. وهو إذا عاداه لأجل الدنيا مع عدم ظلمه، إذا عاد لأجل الدنيا مع عدم ظلمه، كتنازع رجلين صالحين على أرض ببينة عند كل واحد منهما، فهم يتنازعان ويحصل بينهم معاداة، هذا حال المتنازعين، بينهم خصومة ونزاع، وكل واحد لديه بينة عند يرفعها عند القاضي، فهذه المعاداة لا تندرج في هذا الحديث القدسي. وقوله وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إعلام بأن أعظم القربات هي المفروضات، فأحب ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى هو من اشتغل بالفرائض، هو الاشتغال بالفرائض. فإن زاد على ذلك الاشتغال بالنوافل بعد الفرائض فهو قد بلغ مرتبة أعلى في محبة الله. أما الاشتغال بالنوافل مع ترك الفرائض فهذا من أسباب بغض الله العبد، من أسباب بغض الله العبد. لذلك قال بعض من مضى: من أشغله النفل عن الفرض فهو مغرور. من أشغله النفل عن الفرض فهو مغرور. تجد بعض الناس في رمضان يسهر ويصلي التراويح ويصلي التهجد ثم ينام عن صلاة الظهر والعصر ولا يصليها في وقتها مع عدم كونه مسافرا ولا معذورا، هذا غرور، لأنه أنزل العمل غير منزلته الشرعية. وقوله: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى تمام الحديث، أي لا يقع منه شيء يسمعه أو يبصره أو يبطشه أو يمشي به إلا فيما أحبه الله سبحانه وتعالى ورضيه، فيوفقه الله لكل ما يحب ويرضى في سمع أو بصر أو بطش أو مشي. نعم. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. هذا الحديث رواه ابن ماجه بلفظ إن الله وضع عن أمتي، بلفظ إن الله وضع عن أمتي، ورواه البيهقي بلفظ قريب منه، وإسناده ضعيف، ويروى من وجوه لا يصح منها شيء، ومن أهل العلم من يراه حديثا حسنا. وفي هذا الحديث بيان فضل الله على هذه الأمة بوضع المؤاخذة في ثلاث أحوال. أولها حال الخطأ، وهو وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله، وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله. والحال الثانية حال النسيان، وهي ذهول القلب عن معلوم له متقرر فيه، ذهول القلب عن معلوم له متقرر فيه. والحال الثالثة حال الإكراه، وهي إرغام العبد على ما يريد. فهذه الأحوال الثلاثة قد تجاوز الله عز وجل لهذه الأمة عنها. والمراد بالمجاوزة والرفع عدم المؤاخذة بكتابة السيئات فيها، والمراد بالمجاوزة والرفع عدم المؤاخذة بكتابة السيئات فيها، فلا إثم على مخطئ ولا ناس ولا مكره. السلام الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: الحديث 40 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك من حياتك لموتك. رواه البخاري. هذا الحديث رواه البخاري وحده دون مسلم، وهو من أفراده عنه. وفيه إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحال التي ينبغي أن يكون عليها العبد في الدنيا، إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحال التي ينبغي أن يكون عليها العبد في الدنيا. فالعبد مأمور في الدنيا بأن يكون بين حالين: الحال الأولى حال الغريب وهو المقيم بغير بلده، حال الغريب وهو المقيم بغير بلده، فإقامته في غير بلده قليلة، وهو عاقد العزم على الرجوع إلى بلده. فيقيم العبد في الدنيا مع شهود هذا المعنى بأنه مرتحل عن الدنيا تارك لها، والحال الأخرى حال ابن السبيل وهو المسافر، حال ابن السبيل وهو المسافر وهو عابر السبيل، وهو الذي إذا دخل بلدا خرج منها، وهو الذي إذا دخل بلدا خرج منها، فهي مرحلة من مراحل سفره. فيكون تعلق العبد في الدنيا كتعلق المسافر ببلد دخل فيه ثم خرج، فيكون تعلق العبد في الدنيا كتعلق المسافر ببلد دخل فيه في طريق سفره ثم خرج. والحال الثانية أكمل من الأولى، لأن تعلق القلب فيها بالدنيا قليل، والحال الثانية أكمل من الحال الأولى لأن تعلق القلب فيها بالدنيا قليل. فالعبد إذا أراد صلاح حاله وتمام شأنه ونجاة نفسه فينبغي أن ينزل نفسه من الدنيا، إما هذه الحال وإما هذه الحال، فإما أن يعد نفسه فيها عابر سبيل يمر فيها ثم يتركها، فإن لم يقدر على هذا فينبغي له أن ينظر إليها نظر غريب أقام في بلد ويريد أن يخرج منها، فإن من كان هذا في قلبه تقلل من الدنيا ولم تكن هي همته، ومهما أصاب من زينتها وحلاوتها وسعة العيش فيها ورفعة الذكر فهو يعرف أن هذا خيال زائل. فهذا لا يضاد أن الإنسان يصيب ما أباح الله من متاع الدنيا. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فللعبد أن يصيب ما يصيب من الدنيا، لكن منتهى نظره إلى هذه الدنيا مهما اتسعت أنه يقيم فيها مدة ثم يخرج منها إلى غيرها، وهذا النظر يقويه على العمل. وأما إذا ضعف هذا النظر قويت علاقته بالدنيا وعظمت في نفسه فأحب البقاء فيها وحارب عليها وصار في نفسه ما يصير على الناس لأجل منازعتهم على الدنيا. قال المصنف رحمه الله: الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا الحديث عزاه المصنف إلى كتاب الحجة، وهو كتاب الحجة على تارك المحجة لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي، وهو كتاب مفقود لم يوجد، وإنما يوجد مختصر له مجرد من الأسانيد. وهذا الحديث رواه غيره ممن هو أشهر منه، رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، وأبو نعيم الأصفهاني في كتاب حلية الأولياء، وإسناده ضعيف، وتصحيح هذا الحديث بعيد، شرحه ابن رجب في جامع العلوم والحكم. وقوله في هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه، أي حتى يكون ميله، فالهوى هو الميل، فيؤمر العبد بأن يكون ميله تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث مشتمل على نفي الإيمان عمن لم يكن هواه أي ميله تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون تارة نفيا لأصل الإيمان وتارة نفيا لكمال الإيمان، فالكمال المنفي في هذا الحديث له معنيان. فالإيمان المنفي في هذا الحديث له معنيان، أحدهما نفي أصل الإيمان، نفي أصل الإيمان إذا لم يكن ميله لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما لا يصير مسلما إلا به، إذا لم يكن ميله تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما لا يصير مسلما إلا به، والآخر نفي كمال الإيمان، نفي كمال الإيمان إذا لم يكن ميله لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فيما يصح إسلامه دونه، فيما يصح إسلامه دونه. فمثلا كراهية كراهية العبد ونفوره وعدم محبته لصلاة الفجر من أن الله شرعها وجعلها شرعا لا من أجل ثقلها وأنها تأتي بهذا الوقت. هذا يتعلق به نفي أصل الإيمان، أنه إذا كره أن الله شرع هذه الصلاة في هذا الوقت فهذا يكون المنفي عنه هو أصل الإيمان. لكن كراهة الرجل مثلا سؤال امرأته النفقة أنه يكره، ليش نحن اللي ننفق على الحريم، أو كراهة المرأة أن يتزوج زوجها امرأة ثانية، هذا كراهة إيش؟ تتعلق بالأول ولا بالثاني؟ تتعلق بالثاني. إذا كرهت ذلك أو كره الرجل ذلك فإن هذا يتعلق بالثاني دون الأول. والمراد بهنا بالكراهة ما يجده الإنسان مع التسليم بأنه شرع الله، هو شرع الله لكن يثقل على نفسه ويجد فيه نفورا، فلا يكمل الإيمان حتى يسلم، يسلم الرجل بأن نفقة المرأة واجبة، وكل ما سألته نفقة تلزمه أذعن لذلك وسلم لأنها حق الله لها الذي جعله عليك. وكذلك إذا أراد الرجل أن يتزوج مع تحري العدل والقيام بحق النساء كان ذلك مما يلزم المرأة أن تسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الحديث 42 عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث رواه الترمذي في جامعه وإسناده حسن، وهو مشتمل على ثلاثة أسباب عظيمة من أسباب المغفرة. أولها الدعاء المقترن بالرجاء، الدعاء المقترن بالرجاء، وقرن الدعاء بالرجاء لإفادة حضور قلب الداعي، فهو يدعو راجيا فقلبه حاضر لا أنه يدعو مع غفلة قلبه. وثانيها الاستغفار، وثانيها الاستغفار، وهو وش الاستغفار؟ استغفر الله واتوب اليه، وهو طلب المغفره، وتاره تكون مقترنه بالتوبه وتاره لا تكون مقترنه بالتوبه، وهو طلب المغفره وتكون تاره مقترنه بالتوبه وتكون تاره غير مقترنه بالتوبه. والمراد منهما في هذا الحديث الاستغفار الذي بالمحل الاعلى وهو المقرون بالتوبه، وهو المقرون بالتوبة. لذلك الفقهاء عندهم مسألة: من قال أستغفر الله هل يكون تائبا أم غير تائب؟ وتحرير القول فيها أنه إذا قال أستغفر الله مع الإقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم على عدم العودة إليه صار توبة، وأما إن قالها مجردا دون وجود هذا المعنى فتكون استغفارا ولا تكون توبة. وثالثها توحيد الله، وثالثها توحيد الله، وأشير إليه في الحديث بقوله: لا تشرك بي شيئا، لأن المقصود من التوحيد هو نفي الشرك، لأن المقصود من التوحيد هو نفي الشرك. وأخر ذكر التوحيد مع عظم جزائه تعريفا بمقامه، أخر ذكر التوحيد مع عظم جزائه تعريفا بمقامه، فأعظم هذه الأسباب هو توحيد الله. وقوله في الحديث: لو أتيتني بقراب الأرض، أي بملء الأرض، فالقراب القراب بضم القاف وكسرها ملء الشيء، فإذا قيل قراب الأرض يعني ملء الأرض. طيب هذا الحديث، هذه فائدة نشطكم بها، هذا الحديث حديث إلهي أم غير إلهي؟ ما الجواب؟ إله. إله يعني قدسي رباني عن الله. كم حديث مر علينا حديث إلهي في الأربعين النووية؟ ثلاثة، وهذا الرابع ولا اثنين وهذا الثالث؟ هذا الثالث. ما الجواب الرابع؟ ما هي؟ وش هي؟ أول واحد حديث أبي ذر، ثم بعد ذلك حديث ابن عباس إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بعد ذلك من عاد لي وليا، حديث أبي هريرة من عاد لي الثالث، ثم هذا هو الحديث الرابع. هذه فائدة، لكن الفائدة الأعظم منها أن هذا التركيب يا ابن آدم لا يأتي إلا في الأحاديث الإلهية، لا يأتي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكل حديث روي فيه ذلك فهو حديث ضعيف، فهو حديث ضعيف، ولا تجد أحد، تجد حديث صححه بعضهم، إلا تجد أن الحفاظ المحققين قالوا هذا حديث ضعيف. لماذا وقع هذا؟ ليش يا ابن آدم ما تقع إلا في الأحاديث الإلهية؟ لأن الله خالق آدم فينسب لآدم وهو الأب ذريته، فالله عز وجل هو الذي خلق آدم فينسب إليه ذريته في الخطاب فيقول يا ابن آدم، وهذا الوصف ليس موجودا في النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقع في الأحاديث النبوية قوله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم مخاطبا لعموم الخلق. نعم. وهذا الذي نقول لكم، الإنسان دائما يتفحص الشيء، ما يمر عليه هذا الشيء بدون اهتمام، مثل النداء في القرآن يا بني آدم وقع في مواضع محصورة، لماذا وقع في هذه المواضع دون غيره؟ هو لمعنى، ليس شيء من خطاب الشريعة خاصة إلا وفيه من العلم شيء كثير، علمه من علمه وجهله من جهله. طالب العلم ينبغي دائما أن يرتب قلبه على النظر في مواقع الكلام الوارد في خطاب الشرع حتى يفهمه، لأن فهمه له يدفع عنه كثيرا من الشبهات ويوصله إلى مرتبة اليقين والرسوخ في العلم. وأما أخذ المعلومات أخذا إجماليا هذا لا يكون به الإنسان راسخا في العلم، مع ما يحصل له من الإيمان ولذة العلم ومعرفة قدره. فالإنسان إذا زاد علمه زاد معرفته بجهله، يرى أنه كلما ازداد علم أن العلم بحر واسع وفيه من المعاني التي هي تكشف لأصحاب القلوب كشف الشيء للعين الناظرة، ومع ذلك تغيب عن كثير من الناس ويتتابعون على هجرها. وإذا كان هذا في كلام المصنفين كما مر معنا في بعض كلامه، فكيف بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا جماعة ممن بلغ التحقيق في العلم ندم في آخر عمره على أن جعل شغله في غير كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة له ذكر ندمه على أنه لم يجعل أكثر عمره في تفسير القرآن الكريم، وصاحبه الذهبي والصفدي تمنيا أنه لو اشتغل بشرح البخاري لكان أنفع له وللناس، وشيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي ندم في الحجة التي حجها في آخر عمره أنه لم يشتغل بشرح الحديث وأنه اشتغل بالتفسير، ففسر القرآن مرتين في المسجد النبوي ولم يعتني بتدريس الأحاديث النبوية وبيان ما فيها من المعاني لما لاح له معنى في أحد الأحاديث. فطالب العلم يجب أن يصعد بنظره وبغيته إلى المحل الأعلى وهو فقه كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإشراف قلبه على ما في هذا الكلام من المعاني العظيمة التي تزيده إيمانا وعلما وخشية وسكينة، وتجعله في عالم آخر من الأنس واللذة والاستغناء عن الناس، ويفهم كلام السلف الذي يقول فيه مثلا سفيان رحمه الله العالم مستغن عن الناس والناس محتاجون إليه. فالعالم الذي قلبه مع القرآن والسنة ما يرى عند الناس شيء، لأنه ينظر فيها من المعاني والفوائد والنفائس ما هو أعظم من كنوز المال والمناصب والرئاسات والجاه إذا وجد فيها مسائل من مسائل العلم يحصل له لذة وأنس وطيب للعيش، هي التي قال فيها بعض السلف، وهو من كلام ابن تيمية أيضا: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. هذه إذا وجدها، هذا العلم الذي يصير الإنسان ينفق فيه أو وقته وفكره. تجد البخاري رحمه الله يعني مرة وهو على ظهره يقول: نظرت في أصحاب أبي هريرة، نظرت في أصحاب يعني قاعد يعدهم، يقول فبلغوا أكثر من 800 عدهم. حصل عنده لذة عظيمة لأنه وجد ذلك. وذكر عنه كاتبه محمد بن أبي حاتم أنه كان يراه يقوم في الليل عدة مرات يوقد السراج ويكتب شيئا. شوف لذة العلم، قومته من الفراش، ترك النوم يكتب ثم يرجع مرة ثانية للفراش. والحالة القلبية التي يجدها الإنسان من اللذة والأنس فوق ما يوجد من الأحوال التي في الظاهر من الإعراض عن الأكل أو قلة النوم أو نحو ذلك، أنه يجد من السكون والخشية شيئا لا يوصف، كما قال ابن القيم: لا يعبر عنه اللسان ولا يحيط به البيان. فهي أذواق يجدها العبد من اللذة والأنس، إذا وجدها الإنسان استرخص إنفاق قوته ووقته وماله في طلب العلم. فابن جرير لما دخل عليه رجل في مرض موته ذكره في مسألة في الفرائض، فأخذ ابن جرير قرطاسا فكتب فيه المسألة، فقال له في هذه الحال، فقال: لأن ألقى الله عالما بها خير من أن ألقاه جاهلا بها. هذا العلم، هذول أهل العلم، الذي هو يتعلم العلم ينظر ما عند الله، ما يتعلم العلم حتى يذكر عند الناس ولا ينال منصب ولا ينال رئاسة ولا ينال وظيفة يأخذ بها أجر. فإذا بلغ العبد هذه الحال كشفت له حقائق العلوم، كما قال ابن تيمية لما ذكر الكرامة ذكر أنها تقع في إيش؟ في العلوم والمكاشفات، يعني يحصل له في العلوم والمكاشفات شيء تذهل منه العقول. تقرأ بعض أهل العلم أو كلام السلف في تفسير القرآن تقول: هؤلاء كيف جاءوا بهذه المعاني؟ جاءوا بهذه المعاني لما صار لهم من تمام الإقبال على العلم وابتغاء الله سبحانه وتعالى به، ففتح الله عز وجل لهم هذا. فطالب العلم يجعل هذه هي همته العالية التي يسمو إليها. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم، صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: خاتمة الكتاب: هذا آخر ما قصدته من بيان الأحاديث التي جمعت قواعد الإسلام وتضمنت ما لا يحصى من أنواع العلوم في الأصول والفروع والآداب وسائر وجوه الأحكام. وها أنا أذكر بابا مختصرا جدا في ضبط خفي ألفاظها مرتبة لئلا يغلط في شيء منها وليستغني بها حافظها عن مراجعة غيره في ضبطها، ثم أشرع في شرحها إن شاء الله تعالى في كتاب مستقل. وأرجو من فضل الله تعالى أن يوفقني فيه لبيان مهمات من اللطائف وجمل من الفوائد والمعارف لا يستغني مسلم عن معرفة مثلها، ويظهر لمطالعها جزالة هذه الأحاديث وعظم فضلها وما اشتملت عليه من النفائس التي ذكرتها والمهمات التي وصفتها، ويعلم بها الحكمة في اختيار هذه الأحاديث الأربعين وأنها حقيقة بذلك عند الناظرين. وإنما أفضتها عن هذا الجزء ليسهل حفظ الجزء بانفراده، ثم من أراد ضم الشرح إليه فليفعل، ولله عليه المنة بذلك، إذ يقف على نفائس اللطائف المستنبطة من كلام من قال الله في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولله الحمد أولا وآخرا وباطنا وظاهرا. لما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر الأحاديث الجامعة أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، والحامل له على ذلك أمران: أحدهما منع الغلط في قراءتها، منع الغلط في قراءتها كما قال: لئلا يغلط في شيء منها. والآخر إغناء حافظ تلك الضبوط عن مراجعة غيره، إغناء حافظ تلك الضبوط